كلاب الحراسة. كلاب الحراسة يكتبها كمال إسماعيل ويخرجها علي عيسى. بعت لك سلامين ولا سلام جاني، وبعت لك سلامين ولا سلام جاني. ملوش حق. همام بيه اهلا. ايه قاعده لوحدك يا مرفت؟ تصور جيت النادي وانا فاهمه اني هلاقيه زحمه، اتهيالي ان النهارده الحد طلع الاربع. لكن ده بين الحد والاربع مشوار كبير. مشيت وحياتك، بص حتى تلاقيني بنهج. انت بتدور على حد؟ ما شفتيش هنري كرامر؟ اه تمشي على طول، اول حصان يقابلك سيبه، تاني حصان تلاقيه فوقه. مفيش فايده، ما تبطليش تريقه. واخدين منها ايه همام بيه؟ اقعد هنري بعد ما يخلص ركوب لازم يجي هنا ياخد له واحد زي ده. ايه ده؟ جين لايم في صحتك. عبد الله ينسون لهمام بيه. عبد الله لا لا لا، هاتلي عصير ليمون يا عبد الله. بطلي بقى. هو اليانسون وحش؟ قولي بقى الاخبار ايه؟ مفيش جديد. اعمل بقى سعاده البي ويتل. عارفين يا فندم انك مهم وعلشان كده بنسالك. هقولك ايه بس، مفيش حاجه بتستخبى. وحياه ميرفت مفي حاجه جديده. اه يا ناري، انا عارفه طلع الاربع ليه. هو مين؟ الحد. لو كان النهاردة الحد كنا فطسنا أخبار، وكان حزب النميمة زمانه شغال على أصله. قوليلي انتي بقى، ها ايه آخر أخبار حزب النميمة؟ سالي مالها؟ درش جوزها صدق كل اللي بيتقال عليها. أما مغفل يعملوها العيال ويقعوا فيها الأزواج. وبعدين بقت أزمة، كلمة من هنا وكلمة من هناك، اتهام دفاع، انت كذاب انا مش كذاب، رغي زعل خناق وجول. حزب النميمة واحد ودرش صفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي ده مزعلني قوي يا همام بيه. كده صدقني ده انا بتأثر قوي لما بشوفه. تصور انه بيشرب على طول، ما بيفوقش ابدا. يا حرام. الله انت بتبصلي كده ليه؟ هزار وبقى جد. كلام فارغ وبقى مليان. الله طب وانا ذنبي ايه يا ناس؟ الليمون يا سعاده البيت. اشرب الليمون يروق دمك في صحتك. هلو هنري، بستناك من بدري. اللي عطلني فراو دوك. ناجوا اللي عطلني. عطلتني. برافو. عبد الله. اتنين جين لايم. ميرفت يو ار وندرفول. اي ام. يا مغروره. ليه همام بيه انا هايله ولا لا؟ وانت هايله بعاء. سالي درش. هلو درش. هلو سالي. فين سالي؟ ما شفتهاش النهارده. ليه مفيش نظر؟ الظاهر ما جاتش النادي. فين سالي؟ راحت. هنري your friend a good friend. انا تحت امرك يا درش. قول الحقيقه، انا عايز اساعدك بقلبي لكن. سالي سالي مين يعرف الحقيقه؟ مين؟ كلام كلام كلام كلام كتير كتير كتير. فين الصح وفين الغلط؟ فين فين فين؟ اتكلموا يا ناس يا ناس، اتكلموا. يا ما قلته سكن ليه الوقت؟ ليه؟ ردي عليه يا مرفت. انا انت يا مرفت صحيح سالي؟ انا ما اعرفش حاجه. قلتي ما قلتش حاجه. وانت يا نجوى؟ انا مال مين؟ انا باجي النادي اركب شويه واروح. همام بيه انت تعب نفسك من غير مناسبه. وفي ألعم اللي انا فيه ده مش يتعب، ده بيقطع بيقتل. مفيش داعي تجري ورا كلام فارغ. اهدى. ازاي؟ انا واثق ان الحقيقه هتريحك. هي فين فين فين؟ انا ضايع تايه، عايز اعرف فين طريقي، فين سكتي. هتعرف يا ريت وهتطمئن. ساعتها هفضح اللي فضحوني وكلهم فضايح، هعلمهم يبطلوا كلام في الفاضي وفي المليان، هقطع لسنتهم، بس اعرف سكتي. سالي سالي سالي. سالي مش هنا، يمكن في اوضه النوم. مش هنا سالي. سالي ايه ده؟ جواب؟ حبيبي درش، لابد ان تثق ان زوجتك سالي كانت الى هذه اللحظه اخلص لك من نبضات حياتك. هل اقسم لك؟ وبماذا اقسم لك؟ وحياتك عندي، وحياتك عندي ما حبيت، ولا احب غيرك يا حبيبي. كلهم كذابين كذابين، عشان يرغوا ساعة يدمروا حياة الناس لآخر الدهر. صدقتني جايز، لكن وانا، انا يا درش اقابل الناس ازاي؟ الكل بيبصلي على اني خاينة. الكذب طال لحد ما بقى حقيقة، كلام كلام كلام. معلش معلش، انا لازم احتمل، والآخر لحظة لازم أضحي علشانك. فوداعا وداعا يا حبيبي. إيه الغيبة الطويلة دي؟ فين يا درش؟ زي ما أنت شايف في الآخرة. الله درش درش وقعت. وقعت وقعت وقعت يا هنري. طب هات ايدك، قوم معايا قوم. تعال جنبي تاخد كاس كونياك معايا. With pleasure. درش انا اسف اللي جيت من غير معاد، لكن نعمل لك ايه؟ مش بترد على التليفون. المهم انك جيت. ما هو مش ممكن اسافر من غير ما اشوفك. على فين؟ المانيا. ومستعجل ليه؟ 3 أشهر يا راجل بعيد عن ألمانيا. تعرف فاتوا زي أسبوع، زي يوم. اتفضل في صحتك. تيو. اللي يزور مصر يا درش ما يحبش يسيبها. بلد حلوة، ناس حلوين، وخيل أحلى. وخيل أحلى. قولي بقى ابعت لك ايه من المانيا؟ ومش ناوي ترجع؟ طبعا لازم ارجع، على العموم ضروري هتصل بيك من المانيا. قولي بقى. ايه مش عايز حاجة؟ عايز سلامتك. من غير تكليف، احنا اصحاب. طبعا. ابعت لك ايه من المانيا؟ سلام. خده من دلوقتي. يا شيخ اطلب اي حاجة. الف شكر يا هنري. اقول لك بقى goodbye. goodbye. خذ قطار 8 مساء إلى ميونخ. ستجد بموقف السيارات أمام محطة ميونخ سيارة حمراء رقم 776541. افتح السيارة، ستجد المفاتيح في العلبة الأمامية، وستجد بجوار المفاتيح ورقة بالتعليمات. جوتن أبنت. جوتن أبنت. جوتن أبنت. في حد في المكان ده؟ لا اتفضلي. دانكشن. بتبصلي كده ليه؟ أنا آسف، نظرة بريئة مش قلة أدب. مش معقول حتى في السن ده. أنت مش كبير أبدا. مناسب؟ الإنسان أحيانا يبقى عاجز عن المقاومة. في حاجة أكبر من المقاومة اسمها إعجاب؟ إغراء؟ أمال إيه؟ اسمها اسمها اسمها ايه؟ انا كاوفمان، إرمغارد كاوفمان. خليها سهلة، قصدي اقرب. بينادوني إرما. إرما. واللي عاجز عن المقاومة بقى بيسموه ايه؟ ضعيف؟ احيانا مستسلم على طول. الضعيف احيانا، المستسلم على طول. كرامر، هنري كرامر. فرايت مش انا اللي تشرفت. انا الضعيف المستسلم. سعيد جدا، هنشوف بعض. انا في ميونخ. جود. قربنا نوصل. اكتب نمرة التليفون. كنت أحب أوصلك للبيت لكن ما تتعبش نفسك، منتظرة منك تليفون. أفي ترزن. مع السلامة. اتأخر. جوتن آدم. جوتن آدم. موريس اتفضل. ها الرحلة كانت كويسة؟ مش بطالة. ما حسيتش بمراقبة؟ لا. قولي بقى، مين الست اللي كانت معاك في القطر؟ مين؟ واحدة، واحدة مسافرة بس كده؟ تعرفنا بعض. في صحتك. في صحتك. وبعد ما تعرفتوا ببعض؟ انت عارف انا بقالي 3 اشهر في مصر. مدة طويلة. ها؟ ما عملتش فيها علاقة بأي ست. ليه؟ ما في ستات في مصر؟ تعليماتكم. وانا انا انا انا انسان، انا راجل لازم تقدروا ظروفي. في اطار مهمتك يعني تقدر تقابل فاتنة القطار هنا، هنا بس. الشقة دي بتاعتك لوحدك. هنري، لازم تفهم ان المخابرات المصرية عيونها ورانا في كل مكان. انت عارف المخابرات الاسرائيلية دفعت قد ايه عشان تجهزك للشغل؟ كتير. اذا انكشفت ضاع كل اللي صرفناه وضعت انت كمان. نتكلم بقى في الشغل. قولي عملت ايه في مصر؟ نفذت التعليمات بكل دقة. اظن بعرف مصر دلوقتي زي اهلها. الناس طيبين. ها؟ جدا. اللي في قلبهم على لسانهم. تبقى عرفتهم. ها؟ وشبكة المواصلات؟ دلوقتي اقدر اشتغل سواق تاكسي في مصر. للدرجة دي؟ مفيش طريق معرفوش، زراعي، صحراوي، سكة حديد. والكباري؟ كلها. شفت كوبري بنها؟ احلى ما فيه الموال. موال؟ وانا ماشي على كوبري بنها منديل الحب طرف عيني. يا ترى ابكي على المحبوب ولا ابكي على عيني؟ الظاهر ان اصحابك ناس شعبيين. اصحابي ناس مهمين، مهمين جدا. اغنياء؟ مليانين؟ مليانين اسرار. عظيم. اصحاب مراكز مهمه جدا. هنري حبيبي. إرما. كفاية. ما تضحكش علي، مش هنخرج. قلتلك. ما قلتليش حاجة. أنا إرما، ظروفي صعبة شوية، بعدين هتعرفي كل حاجة. كل ده ولسه مش واثق فيا اطلاقا؟ طب صريحني بالحقيقة إرما. انا طبيعة عملي بتفرض علي اوضاع معينة، فهمتي؟ انا بشتغل مع منظمة من منظمات حلف الأطلنطي. هنا في ألمانيا؟ لا. أمال فين؟ هتيجي معايا. أنا ما أقدرش أبعد عنك لحظة واحدة. قبل ما نسافر هتعرفي. هي دي بقى الضحكة اللي ذبحته. وهنري مش سهل. وأنا صعبة. مبروك، أنت نجحتي آخر نجاح. مش قادر خلاص يبعد عنك، لازم تسافري معاه مصر. مش ده اللي انت عايزه؟ بالظبط كده، نطمن عليه في رعايتك. مرة ثانية يا هنري، ده ميزان لوزن الأشخاص بيستعمل في الحمام، في قاعدته جهاز الإرسال، بتطلعه بتبعت الرسائل وترجع الجهاز مكانه. وده المفجر، تقدر تنسي في الميزان عند أي خطر. نجرب كده. لا لا لا لا لا. وكده نبقى خالصين. بس اطمن، المفجر مش هينسف غير الميزان وبس. وده بقى الصابون. ليه؟ هو ما فيش صابون في مصر؟ ما فيش من النوع ده. تعرف كوبري أبو العلا في مصر؟ طبعا كبير. ها؟ من أكبر الكبار. حتة الصابون دي تقدر تنسفه. وحنخفيه فين؟ في علبته، مجرد صابون. وحسافر امتى؟ بكرة. والجواز؟ عملنا لكم جوازات السفر مثبوت فيها انكم ازواج. ايوة لكن هنري، الانفعال يؤدي للغلط، والغلط كفاية. من 67 تصل قريبا الى مصر عميلة إسرائيلية خطيرة مع رجلها. التفاصيل في الرسالة القادمة. من 67 رسالتي 48 عن العميلة الإسرائيلية ورجلها. هي فراو مختار، ألمانية، اسمها مارتا، يدللها زوجها وأصدقاؤها فينادونها مرمر. زوجها مصري عجوز لا يناسبها سنا، اسمه مختار بي صادق. أمضت وزوجها أجازة في ألمانيا وعاد أمس إلى القاهرة، راقبوها جيدا. يا ناس يا خل، أنا صوت اتنبح لكن معايا الجرس. ايوه الجرس هو، انا بتاع الجرس. ايه لسه بتضحكوا؟ تضحكوا ليه؟ علي ايه ده يا درش؟ دي الحوسه يا مدام مختار، الحوسه يا مرمر. وحشتني قوي يا درش. انا رجعت من المانيا امبارح. بس اهلا يا مرمر. اهلا، الحمد لله على السلامه يا حلوه. بتشوفني حلوه؟ وزي مختار. طمني عليك انت، اخبارك ايه؟ معدن. قعد نتكلم. بيقولوا تاني. الله، ايه ده؟ غضب. زي ما يكون صاروخ. صاروخ؟ ايوه، دي مش طيارة، ده لازم صاروخ. وفي صواريخ غيركم؟ ليه، ما سمعتش عن الصواريخ الجديدة؟ اعرف القديمة، القديمة اللي مزقتني. لكن حتروح مني فين؟ انا وراها. درش ريح فين؟ سيبينا دور عليها. هي مين؟ ميرفت؟ ميرفت مين؟ ميرفت مين؟ انت في وادي وانا في وادي ثاني. ميرفت مش فاضية. عارف انها قاعدة مع جوزها الجديد. مش جوزها، مش جوزها يا عبيد. ايه؟ والتر مش جوزها؟ لا مش جوزها. مالي بيه؟ جوزها كده وكده. يعني يعني عاملين ازواج كده. وقعت يا مربد. انا درج، انا بتاع الجرس. اللي ما تعرفوش اعرفه. مش جوزها، مش جوزها، مش جوزها. إرما؟ إيه؟ بتفرغ الشرط؟ برافو. مستنيك تساعديني. هتحط الميزان ده فين؟ هنا في أوضة النوم. ليه مش في الحمام؟ ها؟ علشان محتاج له هنا. والشنطة دي؟ لا لا ما تنسيهاش. هنري، إيه في إيه؟ كنت هفضيها. لا يا حبيبتي، الشنطة دي اللي فيها الصابون هنحطها هنا. فين؟ هنا تحت السرير. لكن ليه؟ ده أأمن مكان، اوعى تلمسي الشنطة أو تفتحيها. أمرك. لا يا حبيبتي ده مش أمر، ده خوف عليكي. اللي في الشنطة متفجرات. إيه؟ ممكن تنسف الفيلا وكل المنطقة دي. طب وتحطها تحت السرير اللي هتنام عليه؟ إيه خايفة؟ لا لا لا لا يا حبيبي. يا روح قلبي. في منتصف ليلة أمس أطلقت قذائف مضادة للطائرات من وحدة قريبة. هايل هايل جدا. ده انا بقالي زمان ما ركبتش. مش معقول يا عادل بيه. او من كم يوم اللي ركبتهم، من يوم ما اشتركت في النادي. كنت بتركب فين قبل كده؟ في البلد. البلد؟ ايوه، ده عندنا ناس في البلد بتركب كويس قوي، فرسان بصحيح. وانت منهم؟ لا انا من يوم ما اشتغلت بالتجاره وفسدت. صحيح التجاره واكله كل وقتي، واخيرا قلت اواد ساعه لشغلك وساعه لنفسك، وجيت لكم على النادي على طول. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا نجوى هانم. الله، عرفت اسمي ازاي؟ هو البركه في مذيعه النادي. لازم ميرفت، مفيش غيرها، لما خفيف. الوقت اعرفك بقى ببقيه الشله، يلا بينا. لا ايه مالكم مسخسخين من الضحك كده ليه؟ مرمر يا نادي، مالك عليها واحد. لا مؤاخذة يا عادل بيه، هي كده ما تبطلش ده. جبت لك جعران يا عادل بيه؟ يكون عندك بكره باذن الله. الله، مين؟ هنري؟ هنري كرامر؟ ايوه هو هو. هنري هنري هنري. هلا مرحبا. هلا كرامر. الحمد لله على السلامة. استنوا ما اقدم لكم مراتي. مراتك؟ مش كنت تقول كده من بدري؟ خلتني بوستك قدامها. قدامها احسن. كده يا مرمر. يبقى خالصين. اقدم لكم مراتي ارمى. اهلا، تشرفنا. تشرفنا. مربت، مرمر، نجوى. تشرفنا. والبي لسه ما عرفتوش. عادي البي رأفت تاجر. وتاجر يهمك قوي، عنده تحف وحاجات تجنن. اهلا وسهلا. هنري كرامر صديق قديم يا عادل بيه. انما لسه واصل طازه من بره. اهلا وسهلا، نورت مصر. هنري جين لايم؟ ها لا، بقوا اتنين يا ميرفت، واحد ليا واحد لمراتي. والتالت ليا انا. عبد الله. الله، همام مش باين ليه؟ فين همام المال يا جماعه؟ مشغول مع اخوه اللواء. ليه؟ ماله اخوه؟ اصله ما نقول مع الوحده بتاعته. ها، هو لسه في الكتيبه 45؟ وبتسالي ليه؟ قفل المكتب يا سعد، انا نازل. مساء الخير. اهلا اهلا سعد بيه. اتفضل يا فندم، اتفضل. اهلا بيك، اتفضل. الصواني جاهزه؟ جاهزه يا فندم، جاهزه. الفرعونيه والارابيسك، انت عارف ان المحل دايما تحت امرك. المهم التشطيب. ها؟ لا ممتاز يا فندم. اتفضل اتفضل هنا في المكتب. هاي اتفضل. اخبارك ايه؟ مرمر عميله 100%. اما التاني مين؟ هنري كرامر. المهم الوقت مرمر بتشتغل مع مين؟ بتشتغل لوحدها مع شبكة؟ ومين هم اعضاء الشبكة؟ العموم مرمر خيط مهم جدا. هو ما تنساش هنري، الشك اول درجات اليقين. ارم الطباخ والسفرج وصل من بدري. طيب تنزلي تحت في الهول، تقعدي قدام السلم، مفيش حد يطلع هنا لحد ما انزلك. حظي سعيد والى اللقاء يا سيدي الدوق. ارمى تعالي، ايه اللي في ايدك ده؟ الكتاب اللي كان هنا، هتسلى بيه في الهول. وابلغ الرساله ازاي؟ دي قصه ذهبه مع الريح، من غيرها ما اقدرش اعمل حاجه. فهمتي؟ الشفره مفتاح النص الثاني من الشفره المركبه. والنص الاولاني هنا في دماغي. ما تبيش تاخدي حاجه تاني من هنا قبل ما تقولي لهم. يلا يلا على تحت، يلا. صفحة 56، صفحة 56. تحركت الكتيبة 45 إلى البضاعة. أدخل. عايزني ليه يا خير؟ الخبر بتاع تحرك الكتيبة 45. ماله؟ خرج برا. ازاي؟ ظهرت فوق موقع الكتيبة الجديد طيارات استكشاف العدو، طردناها طبعا لحد ما هربت. لكن ده معناه فعلا ان الخبر اتبعت من هنا ووصل للعدو؟ مين اللي بعته؟ مرمر يا هنري. وايه اسرع وسيلة لارساله؟ مفيش غير اللاسلكي. عال، يبقى اللي بيستعمل اللاسلكي. لسه مفيش ارسال. ده معناه انهم شكوا في وجود مراقبة حواليهم فتوقفوا عن استعمال اللاسلكي. لكن تفتكر حد بيشك فيك؟ ابدا. ليه؟ لا جايز، لكن ايه؟ مش محتمل انهم بيبعتوا رسائلهم عن طريق طرف تاني. معقول، وده يتطلب متابعة خطواتهم خطوة خطوة. عادل هلو عادل. اهلا نجوى هانم، انت فين؟ مش باينه. اديني بنت. قولي هتطلع معنا رحلة الصيد؟ امتى؟ الله، هي مرمر ما قالت لك شي؟ لا. طيب اديني قلت لك لازم تيجي معانا. باذن الله. انا طالع الرحلة، اطلع رغم انفكم علشان اصطاد. اصطادها هي مين؟ انا ما لقيتهاش في البر، يمكن الاقيها في البحر. سيبك من الكلام الناعم ده. عايز تيجي تلقط لك تشنيع؟ ها انا مش جوزها. ها هو اللي مش جوزك جاي معانا؟ لا مش جاي، عنده شغل. امال خايف على ايه؟ على اصحابي. بتخافوا؟ يا ريتكم بتخافوا، يا ريتكم بتستحوا، ما كانش اللي جرى كان. لكن معلش. درش حضر لنا كم غنوة من بتوع زمان للرحلة. هدور عليها وحلاقيها في الأرض، في السماء، في البحر، حلاقيها. أنا بتاع الجرس أهو. غير وعيدة. 60. يلا يلا يا بنتي عرفت. حاضر حاضر يلا كلكم معايا يلا يلا كانت فرحانة دكدوا علي كانت بتغني بكوني عليها. استنى استنى استنى هنا وحياتك. الله جرالك ايه يا مرمى؟ الصعيدة الصعيدة بلاش عطل امار بيغنوا بيغنوا هم. استنى استنى استنى شدوا حيلكم يا رجالة ربنا معانا احنا بنبني لبلادنا. برافو برافو بايدينا دي بنبنينا مطار. شيء يجنن بمنتهى العبط يقولها بنبني هنا مطار. الراجل على نياته. لحد امتى هنفضل على نياتنا؟ المهم ما قلت ليش هنري كان عامل ايه؟ كان بيحاول يندمج مع الشلة انما عينيه ما كانتش معانا كانت على الطريق. ده امر طبيعي الواحد بيزور منطقة لأول مرة ولا ايه؟ لا انا لسه شاكك فيه. انت مش ناوي تزوره؟ ضروري. اهلا عادل اتفضل. امال فين المدام؟ والله اخر لحظة وهي نازلة معايا طبوا ضيوف خفت اتأخر عليكم جيت لوحدي. اه خسارة. معلش تتعوض مرة تانية. الله ايه الفيلا الجميلة دي؟ تعال افرجك عليها. وهنا اوضة النوم. مفيش داعي. ليه لا؟ لا اتفضل. لطيفة جدا. الله مين فيكم بقى اللي غاوي قصص؟ انا. الله وما عندكيش غير قصة واحدة؟ وهي خلصتها؟ دي لسه بتقرا فيها. قرت 57 صفحة. تمام النباهة دي. مش نباهة ولا حاجة في ورقة محطوطة على صفحة 57. رواية كويسة ذهب مع الريح. كلام في كلام. يعني الزيارة ما ادتش نتيجة. ربما الزيارات بعد كده تكشف أمور جديدة. وإيه ملاحظاتك على الفيلا؟ عادية جدا ما فيهاش حاجة ملفتة للنظر. وأوضة النوم؟ بسيطة كل اللي لاحظته فيها رواية على الكومودينو. بوليسية؟ لا رواية ذهب مع الريح. وإيه تاني؟ في الحقيقة الفرصة كانت ضيقة ما لحقتش عين الأوضة كويس. العموم هو لو كان فيها حاجة كان خلاني أشوفها. طبعا ده لازم يوريك الأوضة عشان يقنعك إن ما فيهاش حاجة عشان تطمن. العموم أنا وراها لحد ما تبان الحقيقة. ارجعي ارجعي هذا اللي حرد. طب رد. الو الو الو ايه ما بيردش؟ عنه ما رد. قليل الادب. هو مين اللي ما بيردش؟ مين؟ لا انت هتدور الاسطوانة. استنى لما اخرج. على فين؟ معايا معاك. مع مين؟ دكتور الاسنان. هو احنا مش هنخلص من دكتور الاسنان ده؟ الله، يعني اسيب سناني تقع؟ بعد الشر. مش هغيب. باي باي. مرمر مرمر. ايه تاني؟ هاتي بوشة. مع السلامة. خينة خينة خينة. اهي ظهرت وراها. الدكتور موجود؟ اتفضل يا ست هانم، معاد حضرتك بالظبط. عطخي اتفضلي. ها ازاي الحال؟ لسه تعبان. لازم ما استعملتيش المضمضة. اتفضلي هنا. اي اوامر يا دكتور؟ او نو ميرسي ميرسي. استني ما ادور الجهاز. ها ايه الاخبار؟ جرس التليفون ضرب، جيت على طول. ما فيش اخبار عن الرحلة؟ كنت جاية بس لازم اختار الوقت المناسب. ها بيبنوا مطار عند الكيلو 5. واتأكدتي؟ شفته بعيني وكلمت العمال. برافو. ها وإيه تاني؟ ده خبر كبير ضخم. على العموم أنا كنت عايزك عشان موضوع تاني. يا ترى إيه؟ وصل الدفعة عشانك كده؟ اتفضلي. كام دول؟ 300 جنيه. همتك معانا. مع السلامة مدام. ما تنسيش المضمضة. اه نزلت وراها. خليك وراها. صدقوني انا شامم ريحة فضيحة جديدة. فضيحة لانك. فضيحة ايه تاني يا درش؟ الله بتبصلي كده ليه يا درش؟ اوعى تكون بتقصدني. شفتيش على اخر يا نجوم. ايه بتبرقي كده ليه؟ عندي سهرة. بس صدقني. اي الشياكة دي بتقول كده يا سيدي. ده راجل اعمال اجنبي اسمه هيرالد، عازم الدكاترة اللي بيعالجوه، الدكتور شوقي جوزي ودكتور الأسنان المعروف الدكتور ألبير. اسمه هيرالد. تفتكر إن هو اللي بتتجمع عنده المعلومات؟ الاحتمال كبير. على كده تبقى الخيوط كلها اتجمعت، مرمر ألبير هيرالد. لكن إيه؟ مسألة لسه مجرد احتمالات. أنت عندك شك إن مرمر عميلة؟ إطلاقا، أنا بقصد ألبير وهيرالد. ألبير هنتحقق منه. إمتى؟ ما تستعجلش، احنا منتظرين مرمر تزوره. هنري سرحان في ايه؟ في الخبر المهم اللي قاله همام. رزقك في رجلي. لازم ابلغه بسرعة الليلة. لا بكرة من بدري. خلي عينك على العمارة، بقالها كم يوم ما جاتش للدكتور، في احتمال كبير تيجي دلوقتي. مساء الخير عم بشير. مساء النور يا سعادة البيه. وازاي الصحة النهاردة؟ أحسن يا بيه الحمد لله. ها ده ريحك؟ ده قطع دابر الكحة، ربنا يريح قلبك. الحمد لله. المهم بقى الأسانسير تمام النهاردة يا عم بشير؟ تمام يا بيه. اوعى يعملها النهاردة كمان. يقدر؟ ده تصلح وبقى عال. نطلع بقى وإحنا مطمنين. تصبح على خير عم بشير. وانتم من أهله يا بيه، أي خدمة اندهوا علي. شكرا. طلعوا مين دول يا عم بشير؟ دول سكان جداد واخدين الشقة المفروشة بتاعت عواطف اللي جنب الدكتور ألبير. أيوة باين عليهم ناس طيبين، ولاد حلال وإيديهم فرطة، كرماء قوي. خلاص بقى عايز ايه؟ عايز سلامتك. مفتاح الشقة معك؟ لا معك انت. اهو. ادخل يا ابو صلاح. امتى بقى هنخلص المسرحية دي؟ ايه تعبت يا ابو صلاح. تعبك راحة. هي ست مرمر دي مش ناوية تيجي بقى وتخلصنا؟ يمكن تطب دلوقتي. التسجيل جاهز؟ نطمن عليه. اهي وصلت. التسجيل بسرعة. الوصلة يا ابو صلاح. كله تمام. عظيم. ما نغفلش بقى عن ألبير لحظة واحدة. كل خطواته واتصالاته خطوة بخطوة. أهو مين؟ الدكتور ألبير خارج من العمارة أهو ركب عربيته وراه. هو رايح فين؟ داخل على الجزيرة. هو هدد سرعة ليه؟ ناوي يشم هوا على النيل قبل ما يروح. الله، هو بيكلم مين؟ مفيش حد جنبه، ده لوحده في العربية. يعني بيكلم روحه؟ يمكن بيغني. والله بيغني اهو. تحركات عسكرية على طريق اسكندرية الصحراوي. المهم دلوقتي ازاي الخبر بيوصل للخارج؟ هل ألبير هو اللي بيوصله أو بيديه لشخص تالت؟ وهل الشخص التالت ده هو هيرالد؟ وإيه وسيلته لإرسال المعلومات؟ رسائل حبر سري ولا لاسلكي أو وسيلة أخرى؟ الخيط الوحيد اللي عندنا هو ألبير. ده صحيح. هل اتصل بهيرالد؟ لا، إنما جايز هيتصل بيه. طيب عمل إيه بالظبط بعد ما خد الخبر من مرمر؟ ركب عربيته ودخل الجزيرة، شم شوية هوا على النيل، وكان مبسوط قوي لدرجة انه كان بيغني. بيغني؟ لا مؤاخذة يا عادل، انا اصلي تعبان، تعبان جدا. كلنا تعبانين. لا لا لا لا ابدا، محدش تعبان زي، محدش شافها غيري. مين؟ الوردة اللي قتلوها قدام عينيا. انا اللي شفت المصيبة. اللي ما شافهاش حسها يا درش. انا شفتها مرتين بس. يا ما هتشوفها يا درش. لا لا، ده انا اتحطمت. وهيحطمونا كلنا. يا ما صرخت، ما حدش سمعني، ما حدش بيصدق. ايه لساني كان حيفلت بكلمه تقيله. لا ولا يهمك، قول يا عادل، قول قول قول. لا مؤاخذه يا درش، اوعى تزعل مني. قول يا اخي قول. ما حدش بيصدق السكرانين. سمعت على نايم نبه الصحيين. سمعت على غرقان علم الناس العوم. فاقد الشيء لا يعطيه. اللي بيدور على الحقيقة لازم يفتح لها. أنا فتحت. لازم يفوق لها. أنا فقت خلاص. اللي راحوا يا درش حتة مننا، ولو فضلنا تايهين ياما هيروح مننا، ياما هنخسر. الحكاية مش زي ما انت فاهم. لا، ما هياش فلانة حبت وفلانة طبت. امال ايه تاني؟ هو الرغي له حدود يا درش؟ أبدا. اللي بيولع نار ما بيهموش هتحرق مين، والنار ياما حرقت زرع وناس وبلاد. يا نصحى يا نتحرق. تمام درش. صورة مين دي؟ صورتها صورة سالي الطاهرة الأمينة الشريفة. سالي سكرت بسببك انتي وحفوق عشانك انتي. سمعاني شايفاني الإزازة أهف. وحشتني يا درش. احنا لحقنا. هنسهر فين الليله؟ لا لا لا بلاش الليله. ليه؟ نرتاح. لا لا لا، شكلك بيقول فيه سبب تاني. لا مفيش. بتخبي عني؟ احنا دلوقتي بقينا واحد يا درش، لازم تصرحني بكل حاجة. الحقيقة مرمر يعني العين بصيرة واليد قصيرة. اخص عليك، انا نفسي اطوعك بس يعني. هو في فرق بيني وبينك؟ اصل المعاش اللي انا باخده يعني ضيق، وانا زي ما انت عارفة يعني ايدي سايبة وظروفي المالية سيئة. انا تحت امرك. متشكر يا مرمر. عايز ايه؟ لا لا لا لا ابدا، ده مش هيحصل. ليه؟ ما تتعبيش نفسك، الراجل في بلدنا عمره ما يمد ايده لست، يهون عليه يقطعها قبل ما يمدها. ده انت هتاخدهم سلف. ولدي ما تردهم لما يجيلك فلوس. هيجيني منين؟ تشتغل. فين؟ الشغل كتير. اهو كلام. بكرة تشوف يا درش، وبما هي ما تحلمش بيها. يا ماتر، الترابيزة المحجوزة باسم مستر هيرل. الدكتور ألبير كان سهران امبارح مع هيرالد في الكازينو. جايز يكون ألبير بيتلقى التعليمات من هيرالد في المقابلات دي. معقول، لأنها بتتم على فترات متباعدة وفي الوقت نفسه ما بتسيرش أي شك. ناس أصحاب بيتقابلوا كل جمعة كل 10 أيام. إذا كان الافتراض ده صحيح، يبقى ألبير حيبلغ التعليمات لمرمر. يعني مرمر ضروري هتروح لألبير عشان تعرف إيه المعلومات اللي عايزينها منها. تمام كده، نبقى قربنا نوصل. قول لي عادل، إزاي درش؟ هايل. شكرا على رقم 38. أبلغ عن أي تحركات مدرعة إلى الإسماعيلية والسويس. تحقق من وجود دبابات ثقيلة. إرما؟ أهلا. ادخلي يا إرما. ها، خدت الرسالة؟ أيوه، لازم نعمل لنا مشوار للإسماعيلية والسويس. طلبتني ليه يا دكتور؟ عشان في شغل، جات لنا تعليمات جديدة. خير؟ مطلوب معلومات عن أي تحركات في منطقة قناة السويس، المهم المدرعات، وبصفة خاصة الدبابات التقيلة. كل توقعاتك طلعت سليمة، يبقى فعلا الدكتور ألبير بياخد التعليمات من الهيرالد. احتمال كبير. لكن ايه نوع المعلومات اللي طلبوها؟ أدور لك التسجيل. اسمع، مطلوب معلومات عن أي تحركات في منطقة قناة السويس، المهم المدرعات، وبصفة خاصة الدبابات التقيلة. أدي المعلومات المطلوبة، نفس المعلومات اللي توقعت إنهم هيبحثوا عنها. مش ممكن تخرج عن كده، لازم يكونوا صورة الموقف زي ما قلت لك. كان افتراض هنرد عليه، إنما الوقت سهلونا الموضوع. المهم إن احنا على الطريق الصح. لكن ليه التركيز على الدبابات التقيلة؟ هو ده سؤال برضو يا عادل، عشان تقيلة. فهمت؟ يعني إذا تحركت يبقى لازم في سبب قوي. لحقت نفسك. واحد بس اللي قلبي بيعشق، واحد بس، واحد بس بالاتنين اللي قلبي حتار بالاتنين. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة، تهدي. ها؟ مرمر؟ هلو درش. اهلا اهلا وسهلا، ادخلي مخدع الحب صاحبتي. خبر مهم، عندي خبر مهم جدا، قلت لازم افرحك وما قدرتش استنى لما نتقابل، جيت لك على طول. فيك الخير يا حلوة، عود يا مرمرتي. فرحيني بقى. الشركة عينتك خلاص. شركة ايه؟ شركة التوزيع. انا يا مرمر، انا اركب بسكليتة والف على الزباين. انا الف العينات صابون وكحل وروج وكولونيا. وبتضحكي كمان، وانا بقى انا يعني هفية بالشكل ده. التوزيع. مش توزيع الحاجات دي. اما ليه؟ دموره وده بلان. اصبر علي، اصبر علي بس، هفهمك كل حاجة. عيب مرمر، عيب. استنى امال. اتفضلي. دي شركة بتوزع معلومات. شركة ميرفت يعني؟ شركة النميمة؟ لا يا أخي لا، مش فيه معلومات بتنشرها الصحف والمجلات؟ آه هتجمعها هتلمها. والمعلومات دي يعني زي ايه؟ يعني تسعيرة الخضار؟ لا يا أخي، ما هو أنا عايز أفهم عشان يعني عشان أعرف بالظبط أنا هعمل ايه؟ أخبار اقتصادية. كويس. مثلا شراء صفقة قطن، شراء صفقة قمح. شق طريق كبير، فتح نفق، صناعة طيارة جديدة. هو ده اقتصادي؟ اقتصادي صناعي، المهم معلومات يا درش. مثلا تخريج دفعة جديدة من الضباط. بقى ده اسمه الكلام ده؟ ده سر؟ أبدا، بيتنشر في الجرايد، دول حتى بينشروا عدد الدفعة. أيوة بس يعني، بس إيه؟ الحاجة اللي بتتنشر تبقى سر إزاي؟ والحاجة اللي تشوفها بعينيك أو تسمعها بودانك تبقى سر إزاي؟ ما هي مدام بتبان ما تبقاش سر، ومدام الناس بيتكلموا فيها ما تبقاش سر، تبقى حاجة مكشوفة. وعلى العموم يا درش ما تقلقش، أنا حساعد. كويس. طيب هنروح الشركة انت؟ ولا هتروح ولا حاجة، انت هتعمل شغلك في البيت وتسلمه. اسلمه لمين؟ انا هستلمه منك واسلمه للشركة. هذه شغلة مريحة وعال. طيب ومين بقى اللي هيقبضني؟ الشركة هتبعت لي وانا اديلك. وليه ما يبقاش الاتصال بقى بيني وبين الشركة على طول؟ يا أخي افهمني بقى، هتفضل تعبان لإمتى؟ قلتش حاجة، ده مجرد سؤال يا مرمر. الشركة مش عايزة حد يعرفها ولا يعرف شغلها. يعني شغلي يفضل سر بيني وبينك، مفيش تالت يعرف. لكن يعني ملكنش، خد الشركة بعتلك دول. ايه ده؟ 50 جنيه. الله، واحنا لسه عملنا حاجة؟ دول عربون. ارمى طلع النوتة والقلم، اللي ملهلك اكتبيه. ايوه بس بالشكل ده مش هشوف حاجة في السكة. كفاية واحد يشوف، واحد يعرف ايه اللي بيشوف. امرك يا سيدي الدوق. اكتب يا ارمى. الطريق الجديد الى الاسماعيليه يبدا بالقرب من مطار القاهره الجديد، مفتوح للجميع، نقط المرور لا تعرقل المرور المدني. سافرت كالتعليمات، شاهدت مدرعات من جميع الأنواع تتجه إلى المنطقة. على الطريق الصحراوي قرب الإسماعيلية شاهدت دبابة ثقيلة واحدة. حبيب قلبي، حبيبي، وحشتني قوي يا روحي. مهمة صعبة بشات. سافرت منين؟ بالطريق الجديد، مشيت من جنب مطار القاهرة الجديد ودغري على الإسماعيلية. وشفت في إيه؟ صحرا في صحرا، الطريق ما بيمرش على بلاد. وما فيش نقط مرور؟ في، محدش وقفك؟ هيوقفوني ليه؟ وطول الطريق قد إيه؟ هيطلع حوالي 80 كيلو كده. وما طلعتش على السويس؟ لفيت بس ما فيش لا مدرعات ولا حاجة. ودبابات؟ لا ما شفتش ولا دبابة. والمعسكرات؟ متنطرة، شفتها من بعيد. هايل. جمعت المعلومات المطلوبة؟ صورة عامة عن المنطقة. شفتيها بنفسك؟ طبعا، أمال هيبقى مين يعني؟ مجرد تأكيد. هاتي يا ستي المعلومات. أهو داخل البحر زي المرة اللي فاتت، هدى السرعة. يوه هيغني تاني. نفذت العميلة التعليمات، الطريق الجديد إلى الإسماعيلية طوله 80 كيلو، صحراء فقط، لا يمر بأي قرية. لم تشاهد تحرك مدرعات بالمنطقة، ولكن معسكرات متنفرة. وعمل إيه الدكتور بعد كده؟ راح نفس المكان يشم هوا ويغني. يغني تاني؟ لقيتها. هي إيه اللي لقيتها؟ الدكتور ألبير ما كانش بيغني. يبقى كان بيتكلم، بس ده ما فيش حد جنبه، كان لوحده في العربية. ما كانش بيتكلم. قصدك بيبلغ رسالة؟ تمام تمام. معقول؟ والشخص اللي ألبير بيبلغه المعلومات قطعا ساكن هناك، في نفس المكان اللي ألبير بيشم فيه الهواء ويغني. أفتكر هيرالد ساكن هناك. يبقى الوقت تأكدنا أن هيرالد هو الشخص الثالث. لكن ألبير بيبلغ رسائل إزاي؟ أعتقد أنه معلق في صدره ميكروفون لاسلكي. برافو. المطربين والمطربات في المسارح الكبيرة بيعلقوه في صدرهم بدل الميكروفونات الواقفة أو النازلة من سقف المسرح. حاجة سهلة وبسيطة، لا أسلاك تشنك اللي على المسرح ولا حاجة، حجمه قد الكف، أصغر حتى، صباعين زي صوابع الإيد، وممكن استقباله على جهاز استقبال على بعد نص كيلو. معقول، معقول جدا. قم بزيارة المنطقة مرة أخرى، استخدم القطار، لأن القواعد المهمة لا تظهر من طريق السيارات. دقق الملاحظة شرقا وغربا شمال السويس. هنري مالك يا حبيبي؟ لا مفيش حاجة. مش زي عادتك؟ لا أبدا مفيش. خلاص أنا ملاحظة أنك اتغيرت من بعد ما استلمت الرسالة. المجانين. مين اللي عايزيني أركب قطر سكة حديد عشان أراقب المنطقة؟ أي منطقة؟ اللي كنا فيها. ليه لا؟ ليه لا؟ انت عارفة يعني ايه اجنبي يركب قطر؟ يعني يبقى عرضة لعيون كل الركاب. يعني مخاطرة مجازفة. يا سلام، ده ايه ده كله يا مربت؟ كنت مخبية كل ده فين؟ كنت برقص لجوزي بس. ملوش حق. اهو سافر. احسن. عجبك يا هنري؟ جنان جنان. هنري انقل شوية. حوسه يا مربت، اخر حوسه. درش خليك معايا. مش نتفرج على الرقص. بقول ايه، الدنيا حر قوي هنا، تيجي نقف في البرندة شويه. برافو يا مربت، برافو. هايله. الدنيا مش حر هنا يا هنري، ما تيجي في الفرندا. ما تيجي يا إرما. لا أنا قاعدة هنا كويس. يا سلام، منظر جميل جدا من الفرندا. علشان في أعلى دور في العمارة، تشوف القاهرة كلها من هنا. شايف القاهرة يا مرمر؟ يا عيني عليك يا مصر. الله الله الله، إيه اللي في السماء هناك ده؟ صواريخ صواريخ. حسبي حسبي يا شيخة، صورت وداني. ايه في ايه يا جماعة؟ صواريخ يا همام بيه، سمعت صوت تمام زي الصواريخ. طب ودي حاجة جديدة ما عادتش سر. يا سلام، صوتها في وداني زي المزيكا، شيء يفرح جدا جدا. ويا ترى مداها قد ايه؟ كبير، سمعت انه بين 300 كيلو و600. ارمى انت فاهمه غلط يا ارمى. طب افتح الباب بس علشان نتفاهم. انت فاهمه غلط يا حبيبتي، الست بتجاملني جاملتها. مش على حسابي، لازم تحترم الست اللي معاك. الله، وانا عملت ايه بس يا ارمى؟ جنان جنان، ملوش حق جوزك، كان فين ده كله؟ إرمى كل ده وما عملتش حاجة؟ يا حبيبتي مجاملة، مجرد مجاملة. امال الغزل يبقى ازاي؟ غزل؟ والفرندة روح مجاملة؟ مفيش اكتر من كده. دعيتني اقول لها ايه؟ تروح معاها وتسيب مراتك لوحديها؟ لكن هو انا مراتك. يوه، وبعدين بقى؟ دي الحقيقة. ارمى، اسمعي يا ارمى، انا عايز ابعت الرسالة قبل ما يجي الطباخ والسفرجي. ارجوك نأجل الموضوع ده لحد ما اخلص شغلي. انت يهمك شغلك؟ ايه؟ لو كان يهمك شغلك ما كانش ده حصل. ارمى، انا عارف انا بعمل ايه، مش عايز هاوي يعلمني. ثبت فعلا ان الدكتور البير ما بيغنيش عن نيل، يعني بيستخدم ميكروفون لاسلكي. عال، ادي اول خطوة. دي تاني خطوة. والتالتة؟ وثبت انه بيبلغ رسائله الهيرالد. عظيم. هيرالد استقبل الرسالة الاخيرة فعلا على جهاز استقبال. يعني يتأكدنا تمام؟ مش قلتلك اننا جاهزين؟ تحب تطمن بنفسك؟ يا ريت. طب اسمع يا عبد النبي. مين ده؟ ده هيرالد. عبد النبي. افندم. شلت اللي على السفرة؟ كله تمام يا افندم. طيب روح انت بقى. تحب تاكل بكرة ايه يا افندم؟ رستو مع اخضر بالزبدة. تصبح على خير. مع السلامة. الساعة 9:09. عال فتح جهاز الاستقبال. اسمع. سمعت اصوات كصواريخ تتجه من الشرق الى الغرب. لله لله يا بيه. امشي امشي، روح شوف شغلة تانية. عظيم. استنى اسمع. مش طبيعي. لا لا لا، مش طبيعي ابدا. هيكون مين الشحات ده؟ شحات فعلا؟ جايز، ربما يكون مخابرات، مخابرات مصري. لكن الاحتياط اسلم. رائع كده، تبقى الصوره قربت تكمل. مفيش غير اننا نعرف ازاي هيرالد بيبلغ الرسائل. ده صحيح، بس العمليه ما بقتش سهله. ان كان بيبعتها باللاسلكي فمفيش اسهل من التقاطها وتبقى الصوره كملت. كل ده مفهوم، انما اللي بيصعب العمليه انهم ابتدوا يشكوا. اخونا الشحات ده بوظ لنا العمليه. لا ما بظتش ولا حاجه، بقت صعبه. ان كانوا بيستعملوا اللاسلكي هيترددوا الوقت في استعماله، والبير ربما يتردد في تبليغ الرسائل على الاقل لوقت معين، ومين عارف جايز يغيروا طريقتهم. معقول. ارمى ارمى. ايوه هنري. انت لسه في الحمام؟ صباح الخير. ايه ده انت لبست؟ عايز اروح الاسطبل كده بدري علشان اطب على السياس اشوفهم عاملين شغلهم كويس ولا لا. يلا يا ارمى البس بسرعه. لا بلاش، انا لما تخلص الاسطبل ارجع لي نروح سوا النادي. طيب على راحتك. باي باي. مع السلامه. انا هخلصك منهم واحده ورا الثانيه. نبتدي بمدام مختار الست مرمر. الهوية هتشتغل يا هنري. فين الكتاب؟ اهو جن وذوين ذهب مع الريح. نبتدي اول مسمار. هذه أول رسالة أبعث بها. كانت الأمور طيبة حتى الآن. ظهر خطر يهددنا. عميلة مندفعة تصرفاتها خطر علينا. تردد هنري في إبلاغكم عنها. وحضرتك بتقاوح. أنا ما أوحتش ولا حاجة. نكمل الرسالة. العميلة اسمها مارتا، يدللها زوجها وأصدقاؤها فينادونها مرمر. زوجها مصري عجوز لا يناسبها سنا. ضروري. إذا كانت تعمل لنا أقترح استدعائها فورا، إذا لم تكن فلا شك أنها تعمل لمنظمة أخرى. برافو يا إرما، عميلة صحية. هلو هيرالد. هلو ليز. لافلي ليز درينك بليز. كنت هايله الليله، رقصتي جنان زي كل ليله. في صحتك. في صحتك. سيداتي وسادتي، يسر إذاعة الكازينو أن تعلن عن تقديم برنامجها الجديد غدا للفرقة العالمية كلارنس براذرز. والآن نختتم برنامج الليلة بهذه الرقصة الشرقية. خلصتم هنا؟ الليلة آخر حفلة. والفرقة مسافرة إمتى؟ مسافرين بكرة. بون فواياج، هتوحشينا يا ناس. ومسافرين على فين؟ فرانكفورت. فرانكفورت؟ عندنا حفلات في فرانكفورت وشتوتغارت وميونخ. طيب في خدمة صغيرة أقدر أطلبها مني؟ With pleasure. جاب له واحد صديق. أول ما توصل الأوتيل في فرانكفورت تعملي له تليفون، حيجي ياخده منك. فين الجواب؟ بكرة هبعت لك في الأوتيل صندوق شوكولاتة. تفتحيه تلاقي الجواب، تاكل الشوكولاتة وتاخدي الجواب معك. وهطلعوا المطار الساعة كام؟ هنسيب الأوتيل الساعة 12. قبل الساعة 12 حيكون عندك الجواب. Thank you ليز. الو، ايوه، مين اليزابيث؟ الست اللي كانت مع هيرالد امبارح. مالها وايه هي الهديه اللي وصلت لها؟ مين اللي جابها؟ يبقى صندوق شوكولاته او بونبون. ثانيه واحده، جايز من هيرالد. لكن الو، هو الصندوق طلع لها اوضتها؟ هي كانت جنب الريسبشن وخدته وهي الوقت في الاوتيل. ايه، مسافره؟ امتى جت برقية الهيرالد؟ منين؟ من شركة التجارة العالمية. ده نص البرقية، اريني. ارسلوا العينة فورا. العينة مرمر غالبا هي المقصودة. تفتكر البرقية دي رد على الرسالة اللي بعتها هيرالد؟ اظن كده. ده معناه ان هيرالد بعت رسالة مع الرقاصة فعلا. اللي بيقوي الاحتمال ده وصول برقية مكشوفة، وده معناه انهم اتزنقوا وبطلوا يستخدموا اساليبهم المعتادة. السؤال اللي عايز إجابة سريعة دلوقت، هل نترك مرمر تسافر؟ ماما، ماما. مالها؟ ايه يا مرمر؟ ماما عيانة، حالتها سيئة، شوف التلغراف. اشتد علي المرض، هل أطمع في رؤيتك قبل أن أودع الحياة؟ يا مسكينة. وحتسافري امتى يا مرمر؟ على طيارة السبت. تعبانة يا هنري، مش هقدر أنزل النهاردة. مع السلامة أنت يا حبيبي. تعب يا حبيبتي، مش هغيب عليك. باي باي. باي، مع السلامة. مش هترجعي يا مرمر، مش هترجعي. رسالتي السابقة، تسافر العميلة مرمر. تسافر العميلة مرمر الساعة 3:30 بعد ظهر السبت القادم إلى فرانكفورت. دخلت المصيدة برجليك يا مرمر. أهلا أهلا وسهلا. مش هتضايقك تاني يا هنري. مرمر من يوم ما وصلت ما سابتش الأوتيل. يبقى لازم نزورها احنا في الأوتيل. إزاي؟ المسألة بسيطة، واحد هيسحب سكينة النور في الأوتيل يضلم الأوتيل كله، يكون واحد تاني بيدخل عليها أوضتها ويخلصنا منها. مين؟ أنت. واحد يطفي النور وأنت تخلصنا منها أنت بنفسك. أيوة بس الخطة دي تتنفذ الليلة. عايز أقرأ خبر مسرحة في جرايد الصبح. كل ليلة تجيني عيضة وبتتطوح، قول يا حيطة داريني واختشي وروح روح. لا يا روحي لا، لا يا سيدي لا، أقول لك الحق. والله وحشتني يا درش. إيه ده؟ إيه اللي طفى النور؟ أيوة أيوة. فرعون مختار، مرمر، مرمر. رايح فين؟ تعال هنا ولا حركة، المسدس في ظهرك. انت مين؟ قدامي اسلمك البوليس. قدامي بسرعة قبل ما يولعوا النور. صرخ معايا يا بوليس، يا بوليس، يا بوليس، بوليس. فرعون مختار، مرمر، انت بخير؟ الحمد لله. حصل ايه؟ اتطفى النور فجأة، سمعت زيطة النزلاء في الكوريدور. وبعدين؟ الباب خبط، رحت افتح. ليه انا مش نبهتك؟ افتكرت حد جايب شمع، ثم جايز تكون انت اللي بتخبط. المهم فتحت الباب، فوجئت بواحد رفع سكينة في ايده وحيدبها في صدري. حاجة ألهمتني، رحت قافل الباب بسرعة. الحمد لله. اللي ساعدني ان الباب ما كانش مفتوح. برضو الحذر خلاني فتحته فتحة صغيرة، يدوبك اطل منها. عملت طيب؟ يا ترى قبضوا عليه؟ مش عارف، انا في الحقيقة ما اهتمتش الا بيكي. شكرا. اذا حد سألك ما تجيبيش سيرة للي حصل. حبرر صرختي بايه؟ شفت حاجة بتلمع في الضلمة، اتهيألك انها سكينة. الخوف بالضلمة خلاك توهمتي كده. ايوه انتم واخديني على فين؟ مش اسكت ولا كلمه. اتاخروا. انا منبه يدونا خبر اول ما يوصلوا. مش جايز انكشفوا؟ تبقى مصيبه. لا انا شايف ايريك خارج من اللوكانده. ده اللي طفى النور؟ ايوه. والتاني ما شفتوش؟ انا بعد ما سمعت صرخه مرمر اطمنت ومشيت على طول. وتفتكر عارف يخلص على مرمر؟ ضروري، مادام صرخت هتروح من ايده فين. انا خايف يكون انقبض عليه. لا لا لا، ده كورت صاحي تمام، اطمن. اتاخر اتاخر. اسمي. اوعى تكذب. اسمي كورت. طيب ادخل يا كورت، ما تسيبني امشي. هتعمل بيا ايه الوقت تعرف يا كورت؟ ادخل ادخل قدام. تعال يا كورت. انا عارف طلعتلي منين. من الهول، كنت قاعد في الهول بتاع اللوكاندا. حظك زي البوم، لو جودي كان زمانك الوقت في السجن. اقعد يا كارت، اقعد هنا. انت مش انقذتني وخلاص؟ يعني ايه لله، معروف نرميه البحر. انت ظاهر مش مقدر المجهود اللي انا عملته. ده انا اول ما النور اتطفى وسمعت الصرخة كنت بطلع السلالم كل اربعة مع بعض. وتعب نفسك ليه؟ كان نفسي اتعرف بيك، لقيتك نازل جاري وفي ايدك السكينة بتلمع، عرفت انك القاتل. انا ما قتلتهاش، ما لحقتش. مش مهم، المهم اني انقذتك. وعايز مني ايه؟ عظيم، نتفاهم. ليه؟ ها كورت رجع؟ لسه مرجعش. يبقى اتقفش. جايز من باب التضليل مرجعش على المكان اللي اتفقنا عليه. هو اتقفش، بس على الله بقى ما يتكلمش. كارت، لازم تفهم اني ملكش خلاص الا في التفاهم معايا. اذا سلمتك للبوليس هتتشنق. هتستفيد ايه بس؟ واذا المنظمه اللي تشتغل معاها عرفت انك انكشفت مش هتعتقك، هتقتلك زي انت كده ما كنت هتقتل مرمر. قولي، هي بتشتغل معاكم؟ معرفش. وبعدين بقى انا مش عايزك تتاخر عن الجماعه اللي منتظرينك. ما اتاخرت. لا، المساله بسيطه، اول ما توصل تقول لهم انك حسيت ان في حد متابعك اضطريت تضلله. اتفقنا؟ عايز ايه؟ نتفاهم. انا تحت امرك. هنشتغل سوا، هو مش كله شغل؟ يعني اسيبهم؟ لا، هتفضل معاهم. امال هنشتغل على مين؟ فهمت. هتقبض منهم وتقبض مني، وكل 1000 مارك يبقوا 2000. شكرا. قول لي بقى بتشتغل مع مين؟ مع. اوعى تكذب، انا هتابعك زي ظلك. مع منظمه اسرائيليه. ايه كورت رجع؟ ايوه، زي ما توقعت، حس ان في حد بيتابعه اضطر يضلله. المهم تم ايه؟ للاسف ملحقش يكمل مهمته. ايه؟ تفتكر مين له مصلحه في قتلي؟ انت اللي لازم تردي على السؤال ده. انا ماليش اعداء. جايز في حد له مصلحه في عدم رجوعك لمصر. زي مين؟ منظمه تانية مش مرتاحه لوجودك في مصر. منظمه؟ عميل من عملائها متضايق من وجودك. عميل؟ يصح يكون خايف على نفسه منك. يقوموا يقتلوني؟ يا تكشفيهم. يا جايز يحاولوا تاني. اطمني، مش الوقت. يعني افضل في الاوتيل؟ لا، تقدري تنزلي. وحفضل هنا، مش هرجع مصر. يومين ثلاثة لحد ما نتفق على أسلوب العمل. ها، تصبحي على خير. مع السلامة. عميل خايف على نفسه مني؟ مين؟ مين؟ أيوة هو. مين تاني؟ مفيش غيره. هنري. ما هو حزب النميمة كش يا هنري. أيوة، في الحقيقة مرمر سابت فراغ. دي عضو بارز في الحزب. أيوة، من المؤسسين. يعني إذا ذهبت مرفت مين اللي حيتولى الحزب؟ مرمر. غابت قوي يا أخوانا. إيه، وحشتك يا درش. أمال حنفضح مين؟ لازم ترجع بقى، خلينا نقرع الجرس. جايز عجبها الحال هناك. يعني ايه؟ مش هترجع. ايه؟ ليه يا إرما؟ ايه ده؟ انتوا ما حدش فيكم ورث قبل كده ولا ايه؟ اه يعني امها ماتت؟ اه جايز. ورثتيها؟ وليه لا؟ ابدا، دي طلعت اوت يا إرما. ازاي؟ وإذا كانت الحداية بتبيض دهب، كان إيه اللي حيرمي بنتها على الغراب؟ طب الحداية وبنتها عرفناهم يا درش، إنما بقى مين الغراب؟ الراجل الفزورة كشكش. أبو الكشاكش. راجع راجع يا إرما، وحنقول حنزعق حنفضح وحنضرب الجرس كده اهو. انا بتاع الجرس، انا بتاع الفضايح، وراكوا يا مكلنجيه، وراكوا لحد ما تظهر، لحد ما تبان الغيم يبقى نطره والسما تصفى والحقيقه تبان يا رب. إرما، بتبصلي كده ليه؟ بطل اندفاع. لا ده هزار. ايش عرفك ان مرمر مش هترجع؟ يعني اذا ورثت كده. فنجان قهوة من فضلك. مين؟ إرما ادخلي. ايه خلصت؟ ايوه. عملت لك القهوة. شكرا. مالك؟ بتغير ليه؟ لا ابدا. في حاجة مضايقاك؟ لا ابدا، ما تشغليش نفسك. طب القهوة هتبرد. ايه الرسالة فيها حاجة ضايقتك؟ دايما مستعجلين. وانت تأخرت، انت لسه بعت رسالة مليانة معلومات. مهتمين بالصواريخ. دي مسألة عايزة وقت، وعلى العموم مفيش حاجة صعبة على الأستاذة. ولا ايه؟ ما تضايقش نفسك يا هنري، اضحك فرفش كده زي عادتك. إرما هنري، بتبصلي كده ليه؟ ايه الغيبة دي؟ وحشتك؟ موت. فين الشنط؟ مفيش. ايه؟ جيت كده خفيفة. بطولي هنتريق؟ ابدا، بتكلم جد. الظهر نسيوا يطلعوهم على الطيارة. كلام ايه ده؟ ولا يهمك، بكرة يبعتوهم على طيارة تانية. ايه ايه مالك يا مروه؟ لا ابدا، اتخضيت من كلاكس العربية؟ اعصابي تعبانة يا درش. لا سلامتك، انت يا بتجيش اللي على جو بلدنا. اه يلا يا جو، يلا يلا اطلعي في العربية. الله، ايه اللي خايلك كده؟ لا لا لا لا ابدا ولا حاجة. كل شوية تبص وراك ليه؟ اصلا العربية اللي ورانا دي مالها؟ من ساعة ما سيبنا المطار وهي ورانا متابعينا. حتى بعنا ليه بس؟ أنا عارفة. لا ده أنت أعصابك تعبانة صحيح. نهدي السرعة ونشوف هتطلع قدامنا ولا تفضل ورانا. يا شيخة بلاش وهم بقى. عشان خاطري يا درش. نهدي السرعة. ها؟ هي طلعت قدامنا. اطمنتي؟ ما قلتليش. أخبار ماما كويسة؟ اتحسنت وبقت كويسة قوي. وشركة التوزيع أخبارها إيه؟ فلست. على بختك يا درش، كم مالك ومال المنحوس يا مرمر. أنا ما حطش إيدي في حاجة وتنفع. تتعدل تتعدل يا درش. يعني حنسكر تاني؟ يلا خلاص فلست، حنفوق ليه؟ مع السلامة يا مرمى. الآن ليه؟ لا ما فيش حاجة. أنا حاسة بيك يا هنري، هي خطر فعلا. يا يخلي الواحد ما ينامش. مين؟ مرمر. لا لا لا لا لا يا درش، لا الفجر ده لازم تروحي جوزك. ما اخرجش في الظلمة، النور شاشه لما النهار يطلع. انا حوصلك. لا لا لا يا درش، هيقتلون. انا هيقتلون. مين؟ اكل اكل. لا لا، مش قبل ما انتقم. انا لازم انتقم. الله، انت لسه ما لبستيش؟ تعبانه، انزل انت يا حبيبي. طيب يا حبيبتي، مش عريب عليك، هوصل الاسطبل شويه وارجع لك. طيب مع السلامه. عادت مرمر الى القاهره، وجودها خطر شديد علينا، لابد من التصرف. مين؟ انا يا ارما. هنري؟ انا جاسوس. عليا؟ لا لا لا لا لا يا هنري، فرضوك عليا عشان تراقبيني. ها عمري ما عملتها، عمري. مش دي مهمتك؟ نسيتها نسيتها. عرفتي تخدعيني؟ ابدا ابدا. دسوك عليا في القطر، رميتي شباكك بمهاره واصطبتيني. واصطبتيني يا ارما، اصطبتيني. طول عمري محروم من العطف، محروم من الحب، محروم من الحياة. خدرتيني، استسلمت للمخدر. برافو يا إرما، برافو. حبيتك. برافو يا إرما، حبيتك. لعبت دورك بمهارة. حبيتك بإخلاص، بكل إخلاص. أنا اللي صممت أربط مصيري بمصيرك، أنا اللي طلبت أتجوزك، صرت عليهم يوم ما رفضوا، اتحطيتهم في ميونخ، وأنا مش عارف اللي بيجرى من ورا ظهري، مش عارف إنكم بتتآمروا عليا. من يوم ما جينا مصر وأنا عايزة أقول لك. كدابة. يا ما حاولت أكشف لك السر. كدابة كدابة. أبدا أبدا يا هنري، أنا كنت بخاف من الموقف ده. كدابة. ترددت كتير، كل ما أهم بالكلام بيخنقني الخوف. كدابة. بتقتلني المواجهة. حواجهك ازاي؟ هقول لك ايه؟ خفت على حبنا، خفت على الايام الجميله اللي قضيناها سوا. كل ده يروح. يا ريت يا ريتني ما ترددت، يا ريتني ما خفت. لك يا هنري، هتصدقني اذا قلت لك ان انا حبيتك؟ كدابه كدابه. هتصدقني اذا قلت لك اني اخلصت لك من كل قلبي؟ كدب خداع. هتصدقني لو حلفت لك انك اهم من الدنيا كلها؟ كفايه كفايه كدب، كفايه خداع. هنري هنري كفايه. لكن لا، مش انت اللي خدعتيني. لا ابدا ابدا، انا اللي خدعت روحي، انا اللي نسيت نفسي. المفروض ان الجاسوس يكون ملوش قلب، ملوش لون، ملوش طعم. حقيقه اللي ينساها يخسر نفسه، لكن مش هنساها تاني، مش هنساها تاني يا إرما، مش هنساها ابدا. هنري، بلغتيهم ايه عني؟ ولا حاجه. كلمي. اقسم لك ولا كلمه. يعني كم رساله؟ ثلاثه. قلت فيهم ايه؟ كنت عايزة أحميك، كنت بدافع عنك، كنت خايفة عليك. من مين؟ منها، من مرمر. بلغت عنها يشوفوا لها حل. والرسالة التانية؟ بلغت عن سفرها. والتالتة؟ بعتها دلوقتي. بلغت إنها رجعت؟ أيوة. برافو يا أستاذة، برافو. هيلة هيلة عظيمة. وأنا اللي طلعت متردد وجبان، مش كده؟ أبدا. ليه؟ أنا مش متردد، أنا مش جبان. أنا كنت أقدر أبلغ عن مرمر من زمان، لكن عملت حساب اللي هيحصل. إذا هربت من إيدين المنظمة هيتجه نظرها لينا وهتحاول تنتقم. وديني بواجه المحاولة، محاولة الانتقام. مرمر هتكشفنا. لا لا لا، مغفلين مغفلين، كلكم مغفلين كلكم. أعمل فيك إيه؟ هنري. أعمل فيك إيه؟ أخلص منك إزاي؟ هنري. إزاي؟ لا. إزاي؟ لا. إزاي؟ لا. مين؟ مين اللي هيكلم السعادة؟ ألو؟ ألو؟ بتكلمي مين؟ ألو؟ صحي بدري كده ليه؟ أنا متعود أصحى بدري. يعني مش ده الميعاد المتفق عليه؟ متفق عليه؟ قصدك متفقين عليه انا وارما. فعلا متفقين نصحى بدري. انا راجل رياضي زي ما انت عارف. انت اتضايقت؟ لا ابدا، انا اصلي ما نمتش طول الليل. لازم سهره حمراء. لا الان. ليه بعد الشر؟ وغشيني عليك. لا اطمن، هرتاح قريب. قريب جدا. أتمنى لك كل خير. لا مؤاخذة، مش لاقية حاجة أعملها، قلت صبح. صباح الفل. وإذا ما كانش يضايقك حبقى أمسي. أهلا بيك في كل وقت. أنت بتتكلمي منين؟ من بقي. كده اطمن، مفيش حد غريب، محدش سامعني. على العموم انا راجل متجوز ومراتي جنبي، يعني مفيش خوف؟ لا ابدا، خدي راحتك. واخداها. انا تحت امرك. عطلتك كتير، ها؟ كفايه كده. يعني انا ورايا ايه؟ نخلي الباقي في النادي. صباح الفل. صباح الفل. اتمسخري في مين على الصبح؟ ها؟ حنغير يا درش. ما تقلقش يا درش، هتعرف كل حاجة في الوقت المناسب. على مهلك يا مرمر. قريب جدا. قريب ولا بعيد، انا يهمني حاجة واحدة بس. اني اشوفك مبسوطة. النوم وجب. طب قوم روحني. يلا بينا. اظن حتنامي البكرة. ما هو على ما تخلصي خناق مع ابو الكشاكش تبقى الساعة 10 11. لا لا لا لا، حنام واسيبه يزعق على كيفه. يعني ما فوتش عليكي بعد الظهر؟ مش باين، يمكن واخر. خلاص ارتاح الليلة، ها اشوفك بكرة. باي باي. مع السلامة. وطي صوتك، الطباخ والسفراجي تحت. مش قادر، هطقع هنفجر. هي هتعرف ايه بس؟ ابتدت تنقر. مجرد تخمين. بتتكلم لأول مرة الساعة 6:30 صباحا، بتتكلم بجرأة، واحدة مش هممها حاجة أبدا، بتأدب في الهواء، بتنتحر. يا ريت نخلص منها، هي سبب البلاوي دي كلها. بتولع النار في روحها، هتتحرق وتحرقنا معاها. مش معقول، ولا هتقدر تعمل حاجة. على الأقل هتشوشر عليا، هتوجه لي الأنظار بعد ما ارتحت واستقريت، هتخليني عاجز عن الاستمرار في مهمتي. المنظمة مقدرة خطورتك. بفضل الأستاذة. مش ممكن هيسيبوها، لازم هيتصرفوا. ولحد ما يتصرفوا نكون خلصنا يا أستاذة، ها؟ نكون انتهينا يا ست المراقبين. ها ها، قومي اتفضلي أدي مهمتك وكملي علينا. يلا بلغيهم انهم مغفلين، طوعوا مغفلة. قولي لهم انك انكشفت جوه وهتكشفينا بره للدنيا كلها. قولي لهم ان لعبة الحب انتهت. ابتدت لعبة وبقت حقيقة. اتحرقت وهتحرقنا كلنا. صدقني وكذب عليا. حبيتك، حبيتك من كل قلبي. اعمل ايه، اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ خلاص عجزت، والاول مره في حياتي، والسبب انت، السبب انت. ست دايما ست. حب حب. كنت مرتاح، كنت مطمن، كنت رائع. ليه؟ مرمر ابتدت تتحرك، بس ما عرفناش اتجاهها. مادام بتتحرك هنعرف. اعتقد ان مرمر هتفتح لنا سكك كتيره. المهم نفتح عينينا. درش ما بيفرقهاش لحظه واحده. دي احرج لحظه في مهمتنا. على فكره احنا نسينا البير وهيرالد. ازاي؟ هو ده كلام برضو؟ اخبارهم ايه؟ البير منكمش انكماش كامل وبيستنى الفرج. طب وهيرالد؟ عشان تعرف انك ابن حلال، النهاردة بس كملت الحلقة الناقصة بالنسبة له. ازاي؟ جات له برقية تكاد تقول اقبضوا عليه. لازم اتحرق اتكشف. بالظبط، بيخلصوا عليه. يعني مرمر هي اللي معطلة تصفية العملية. سيبها تفتح العمليات. يا الساعة كام؟ يا خبر، يا الساعة 9 مساء. نمتوا كل ده؟ وانت نمتي كل ده يا صغننة؟ انت يا كوتي يا كوتي، انت يا قط مختار مخ. خليك نايم، فرصة. الو النادي، مساء الخير. مستر هنري موجود ولا مدامته؟ مجوش الليله؟ ومين عندك ميشيلا يا عبد الله؟ مفيش غير درش. لا متشكره، لا مش ناوي انزل الليله. تصبح على خير. ليله اقوم مستنية ايه؟ لكن الدنيا ليل وجايز. بلاش خوف، هتستني ايه؟ اما الموت يجيلك لحد عندك؟ لا لا لا، اقتليهم قبل ما يقتلوك. ايوه الخوف هيجمدك هيحطمك. قومي يلا اتحركي. هنري مش تقوم تنام؟ لا، الساعة بقت 11. أنا حر. طب كفاية شرب، مش شغلك. مين؟ مين اللي حاجلنا دلوقت؟ اطلعي انت فوق. ليه؟ ما تسألينيش. حاضر. أيوة أيوة، مين؟ أنا مرمر. مرمر؟ مساء الخير. مالك يا مرمر؟ إيه في حاجة؟ مش قلت لك حمستي؟ اتفضل. لا مؤاخذة، أنا افتكرت لا سمح الله يكون حصل حاجة ومحتاجة لمساعدتي. هتلجأي لمين؟ ابن بلدك أولى بمساعدتك. ابن بلدي بعني. ايه؟ وشبيه. مرمر، انا مش فاهمك. كده مرمر، انت في حاجه تعباكي وانا لازم اريحك. يا ريت. تقعدي اتفضلي. انا ضايقتك يا هنري. بالعكس. امال عايز تخلص مني ليه؟ انا ليه بقى يا ستي؟ بتركبي خيل احسن مني ولا؟ ما تتهربش. مرمر اتفضلي الكاس ده. جاوبني يا مرمر. انا جاسوس. لا ده انت زودتيها قوي. الكلام الفارغ ده. انا حاسبت لك. ايه بتعملي ايه؟ هطلب البوليس. تحط السماعه. ايه الكلام الفارغ ده؟ هيعمل ايه البوليس؟ احنا لصوص نصابين؟ فهميني قصدك ايه؟ شوشره يعني من غير اساس؟ فضيحه وبس؟ هو انا جاي مصر اتفسح وابعد عن المشاكل ولا اتمرمط علشان اوهام في دماغك بالشكل ده؟ مش اوهام يا هنري. اذا كان عندك شك في واحد الماني، انا مش كل الالمان اللي في مصر. انا مقتنعه بكل حرف قلته. غريبه مرمر، اذا كنت جاده في اتهامك العجيب، البيت قدامك. اتفضلي تاكدي بنفسك، فتشي كل ركن في الفيلا زي ما انت عايزه. انا مش بوليس. بل اقنعك ازاي؟ بس اقنعك ازاي؟ عيب يا مرمر، مش كده. مش هبقى ضحيتك. حاولوا مرة وفشلوا، مش هديهم فرصة ينجحوا أبدا مهما حاولوا. هما مين دول؟ المنظمة بتاعتك. إيه؟ حاولت قتلي في فرانكفورت بناء على نصيحتك. منظمة إيه يا مرمر؟ تجسس. تجسس؟ منظمة؟ لا أبدا يا مرمر، أنت مش ممكن تكوني في حالتك الطبيعية أبدا. أنت مرمر يا حبيبتي انت شارب حاجة؟ ما نضيعش وقت، كلمة واحدة اسمعها مني يا هنري. يا مرمر ان كانت اوهامك لها اساس تبقي معذورة، وانا مستعدة ساعدك لحد ما توصل الحقيقة. ساعد نفسك قبل ما تنكشف. يا مرمر اؤكد لك اني غلطانة. انا بنزلك قدامك 24 ساعة تتصل فيها بالمنظمة بتاعتك. لسه مصممة؟ تطلب منها وقف محاولات قتلي، ينسوا مرمر نهائيا، وإلا علي وعلى أعدائي. هنري بتهددني؟ مرمر بتهددني؟ أنا سمعت كل حاجة. ومستنية إيه؟ وضب الشنط، استعدي للسفر في أي وقت، يلا بسرعة. إرمى المتفجرات، المتفجرات، ارمى طلع الشنط اللي فيها المتفجرات، يلا بسرعة. ليه ليه انت هتعمل بيها ايه؟ كريها من تحت السرير. هنري بسرعة مفيش وقت. لازم اتخلص من كل حاجة، مفيش حاجة هتستنى هنا. الشنطة اهي، هتعمل بيها ايه يا هنري؟ هتخلص منها. من مرمر؟ من المتفجرات. اوه ريحتني. مرمر لسه ما جاش دورها. هتودي الشنطة فين؟ هتفنها في الجبل، انا عارف مكان في طريق الفيوم الصحراوي، الليلة مفيش قمر والطريق بعد نص الليل بيبقى فاضي مفهوش حركة. طب خلي بالك يا هنري. لم انت الهدوم بس ووضب الشنط على مرجع، يلا بسرعة. مش اجي معاك احسن؟ لا لا هنري. ايه في ايه؟ الميزان. هاتي هاتي. لكن ازاي بس؟ هنحتاج لجهاز اللاسلكي، قطعا هنحتاج له، ده انا لازم اعمل اتصال سريع. على العموم الجهاز مش باين ومفيش حد هيفكر انه في قاعدة الميزان. طب حط الميزان في الحمام. طيب. مع السلامة. نمت يا بدوي؟ لا يام. جربنا نوصل. طلي يا بدوي، الهرم هناك اهو. الدنيا عدنا. عيون امك احد من عينيك يا ولدي. الطنبيل اللي واقف على السكة. شايف الطنبيل بس؟ طل وراه يا بدوي. راجل بيفحت في الرمل. اتأخر قوي. يا ترى جرى لك ايه يا هنري؟ لا ابدا الوقت يرجع، ضروري حيرجع، لازم يرجع. ام ده بيدفن الكنز يا ام. دفن خلاص. وطي صوتك لا يسمعنا يتخنا بفرض يا ولدي. اهو ركب التنبيه يام. ام ما نفحت نطلع الكنز. كنز ايه يا ولدي؟ خلينا في حالنا، يمكن ربنا رايل لنا السعد يام. يهنيك ويغنيك يا ولدي. ربنا بعت لنا الكنز يام. أطاوعك وأمري لله يا بدوي. هنري قلقت عليك، ما كنتش مصدق إنك هترجع. كاسكونياك بسرعة. ها يا حملة تقيل انزاح من على صدري. هنري هنري، انت تأكدت ان محدش كان مراقبك؟ انا هنري، هنري كرامر. لا تكون مرمر عملتها. لا لا ابدا يا ايرما، ما تنسيش ان الرصاصة اللي تصبني في كتفي هتصيبها في قلبها. ايوه بس الاحتياط احسن. مرمر ما قررتش الانتحار، لسه في مرحلة التفكير، وده من حسن حظنا. تعمل بقى اللي هي عايزاه، توريني شطارتها. بالكتير فضيحة تتسلى بها مرفت ويلعب بها درش. وتنتهي مهمتك في مصر. خسارة، فعلا خسارة. ده لو لحقت تعملها. ياه شوف الصندوق قد ايه يام. طب ارفع معايا يا بدوي. لكحيها على العربية يام. ونفتحه هنا يام. لا يا بدوي، هنفتحه في الدار. انا حاسس انه مليان ذهب يام. اسمع منك ربنا يا بدوي. سد الباب يا بدوي. افتح الصندوق يام. شد معايا يا بدوي، شد. خلاص اهو يام. سامع سامع ايه ده؟ انفجارات. تكونش المتفجرات اتنسفت؟ ايه اللي حينسفها دي؟ مدفونة. طب يمكن يكون حد لعب فيها. يبقى ذنبه على جنبه. الساعة 6 يا هنري. عندي فعلا رسالة عايز ابعتها. جبت لك الميزان من الحمام، انزل بقى اعمل لك قهوة. لا لا يا حضرة المراقبة، ودي تيجي لازم تحضريني. الموقف خطير، عجلوا بالتخلص من مرمر، أعود إلى ألمانيا خلال 24 ساعة إن لم يتخذ إجراء عاجل. مالك مكشر كده؟ الله، أنت تعبان من حاجة يا درش؟ ليه؟ متغير مش زي عوايدك. شوف الجرنان، شوف الصور. إيه ده؟ حادثة فظيعة يا مرمر. مرمر اوعى ما تفتحش الطرد ده يا مختار. ليه؟ ما تفتحوش ما تفتحوش، اوعى سيه. ليش بفتحه؟ اوعى اوعى اوعى انت. مرمر مرمر قتلوها، قتلوني. مين مين يا مرمر؟ قتلني هو اللي قتلني. مين مين؟ هنري. لا مساء الخير. مساء الخير يا درش. ايه هو مش موجود ولا ايه؟ انت ما شفتوش في النادي؟ لا شفته بعد الظهر. هو لسه هناك؟ افتكر يا درش. يا دي الساعه 10. في حاجه يا درش؟ لا كنت حبلغه خبر مش ولا بد، يعني اكلمه بقى في النادي. خير في ايه؟ مرمر مالها؟ تعيش انتي، ماتت. كده مسكينة. قالها طارد من ألمانيا بتفتحوا هي وجوزها أتاري متفجرات. فرقع فيهم؟ أيوة وماتوا الاثنين. يا حرام. دنيا فانية ما تزعليش نفسك. لا لا لا لا لا لا لا كلنا لها. أوه يا حبيبتي يا مرمر. تصبحي على خير. لازم أريحك، لازم أفرحك، لازم. ألو النادي؟ مساء الخير يا عبد الله. من فضلك اندهلي هنري لو سمحت. مشي؟ امتى؟ طيب متشكرة قوي يا عبد الله. لا يبقى ضروري جاي على البيت. عرفت مين بلغكم. درش كلم هنري. مسكينة. وهنري مشي امتى؟ مع مين؟ مرفت؟ هنري؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا زين. ما لسه بدري. هنري شوية عاطف. احنا مهما عملنا برضو بشر. لا كان زمان يا إرما قبل ما نتعلم الحقد والكره، قبل ما يتفرض علينا اللي احنا فيه. هو احنا اللي اخترناه. انا لا انا ما اخترتش. انا انا انا انا لسه فاكر ليلة البداية بار في ميونخ وانا قاعد اشرب مبسوط سعيد، وفاجئني مين؟ واحد من المنظمة الإسرائيلية اللي بنشتغل معاها، ووجه لي الاتهام المعهود: انت نازي قديم، تشتغل معانا نكشفك. وانت عارف لو انكشفت هيجرى لك ايه؟ محاكمة واعدام. اخترت اهون الشرين، ابقى جاسوس. لا لا يا إرما، ما فيش عواطف، ما فيش عواطف يا إرما، ما فيش. أنا بشتغل لمين؟ لبلدي؟ لا. لابني؟ لا. حارف العواطف منين يا إرما؟ دي تجارة، تجارة يا إرما، تجارة الموت. ما تخدعيش روحك، وجه الحقيقة. احنا بنقبض تمن الدم، وحنفضل نقبض تمن الدم لحد ما يدق الجرس. لا لازم يدق. لا لا لازم يدق. لا وتنزل الستار. لا لا لا لازم يدق. لا لا لازم. اللي غيظني انه رغم شك فيه دخلني نوع من الاطمئنان بالنسبة له. تبقوا خلصين، ما هو راخر اطمن لك على الاخر. مرمر هي اللي سطرته من غير ما تشعر، وهي برضو اللي ساعدت على كشفه. تفتكر حيستأنف مهمته في الظروف دي؟ حيخاف من ايه؟ الخطر اللي كان بيهدده انتهى. مرمر خلاص. يعني ممكن يجري اتصالات بمنظمته؟ قطعا، مدام هو اللي يسعى للتخلص من مرمر يبقى ضروري حيبلغ فورا عن اللي حصل لها. ممكن يستخدم اللاسلكي؟ ده أسرع وسيلة، وخبر زي ده ما يباتش. يبقى قرب يقع. عربية اللاسلكي زمانها بتمشي حواليه، راحة جاية في المنطقة اللي فيها فيلته. على الله تعتر. اطمنت على الاريال؟ عالي العال يا مسهل. همتك يا عزيزة. ايه عزيزة؟ هي فين؟ في علم الغيب. عليا عشرة بس ما تدوخنيش. انا عايز اصحيك. صحي اهو. ايه بقى حكاية عزيزة؟ اذا نجحت العملية ولقطوا حاجة حيبلغوني هنا بالتليفون، حيقولوا عزيزة وصلت. هي ساعتك كام؟ يا ده الصبح قرب يطلع. طب قوم اتوضى يمكن تصحصح. على رأيك. بس هو انا هيجيني نوم قبل ما اطمن على هنري؟ لسه مفيش إشارة؟ لسه، ربنا يسهل. هنري مش تقوم تنام بقى؟ أنام؟ لا أنام إزاي؟ دي ليلتي، خلينا اتمتع بيها كلها. يا قول كشك إش كان جهر لك إيه يا هلطرة؟ يا بولكا شاك إش كان جرى لك إيه يا هل ترى؟ إرما إرما هات الميزان من الحمام. عندك حاجة هتبلغها؟ أيوة. الآن ليه؟ الساعة بقت 6:15. هانت الفترة دي أفضل مواعيد الإرسال، الدنيا بتبقى رايقة والشمس لسه طالعة. ربنا يسهل. أنا عارف إنك مش هترتاحي إلا لما تعرفي أنا حبعتي. وأنا سألتك؟ هطمنهم على مرمر أحسن يفتكروني راجع لهم. افتكرت هتوصف لهم سهرة امبارح. لا لا، دي بقى سايبها للمراقبين. هنري نطلع بقى الجهاز. لسه مفيش حاجة؟ لسه. هي الساعة بقت كام؟ 6:56. انت مش هتنسى الحكاية دي يا هنري؟ لا، بعد كل اللي حصل كان لازم تخلص منها. شوفيك بقى واحدة ثانية تكون مليانة بقى. كفاية يا هنري، أرجوك كفاية، أنا تعبت. هنري هنري خلينا نرجع زي ما كنا. الساعة كام؟ الساعة 6 تمام. أسيبك بقى تبعت الرسالة. هنري حظ سعيد يا سيد الدوق. نجحت العملية. ماتت مرمر وزوجها، عادت الأمور طبيعية. الو عزيزة، وصلت الحمد لله على سلامتها، وصلوها البيت. ها عزيزة وصلت بالسلامة؟ الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. وقعت يا هنري؟ لسه شوية. فضل ايه بعد ما لقطنا الرسالة اللي بعتها؟ انت ناسي ان الرسالة بالشفرة تتحل؟ على الله خبراء الشفرة يلاقوا المفتاح اللي بيسهل الوصول لمفتاح شفرتهم. اننا عارفين موضوع الرسالة، هنري هيبلغ عن اللي حصل لمرمر، هيقول يغر ماتت مرمر، تم التخلص من العميلة، وصل الطرد ونجحت المهمة، اطمئنوا نجحت العملية. اهو حاجة زي كده. المهم هنري يفضل مطمئن عشان نعرف نجمع الادلة اللي ادينه. لابد من تسجيل اكبر عدد من الرسائل اللي هيبعتها عشان الصورة تبقى واضحة جدا، مش عايزين اي فجوة. ده انت بقيتي بتركبي عال، بقيتي فارسة، مفيش كده. البركة في الأستاذ. على الله تهتم انت بيا كده بس. واحدة بواحدة، تفتكرني افتكرك، تنساني انسى. لا ما فيناش من نسيان. تديني درس الركوب اديك درس الرأس. يا مرفت بس انت عارفة بقى انا محتاج لدروس اضافية. ها؟ ما انا لسه لحد دلوقتي في درس الترالم. طيب الحصة الجاية بقى اديك ترالم تم تم تم. كده عايزين نتقدم. نكمل الحصة. يلا يا مرفت، اوبا يلا. يا الشب حاول ينسون ما تتذكرون بقى يا مام. والله فاكرك. ولا انت هنا ولا كأنك دريان. مش موضوع مرمر. والنبي بلاش السيرة دي لحسن قلبي بيتقطع. قلبك مش مهم يا نجوى، المهم لسانك. بس نجوى من غير ميرفت ما تنفعش. هي فين ميرفت؟ بتدور على حب، على عريس غير شرعي. حرام عليك يا درش. من بعض ما عندوك يا نجوى. دي بتتمرن مع هنري. حلو. لازم انا ها. الحلو ما يكملش يا هنري. ليه بس؟ جايب المر معاك. هنبتدي يا درش. خش جنب نجوى يا اختي، خشي خش عشان تبتدوا الزفة. هتزفوا مين النهاردة الى الاخرة؟ تعال جنبي يا هنري، وحشني. انت فين يا راجل؟ كنت مشغول شويه. ولا حتى تليفون؟ على العموم انا فضيت لك، توقع زيارات ورا بعضها من هنا ورايح كده اهو. ده اذا ما كانش يضايق ارمى. بالعكس، ده يريحني خالص. على الاقل هتخلي هنري يقعد في البيت. ليه؟ هو بيسهر برا على طول. لازم بقى دكتور زي جوزي. مبسوط يا سي همام؟ مبسوط يعني؟ جبت لنا الكلام بس ها. ومع ذلك اهلا بيك. انت باينك فرطت فيا خلاص يا هنري. ايه هو انا اقدر يا راجل؟ تيجي نعمل لهم زياره سوا يا درش. انا حاضر في كل وقت، بس اليانسون لا. اللي قول لي يا همام بيه. خدي الجلسه. ما عرفتش حاجه عن الطرد اللي انفجر في مرمر؟ الرئيسه تتكلم. صحيح يا همام بيه، ما ظهرتش حاجه؟ والوكيله دش. همام بيه اتفضل. يلا يا همام، يلا هات ما عندك. هو طبعا في اشياء كتيره ورا الطرد اللي انفجر، والمفروض انها محاولة قتل. طب ودي سببها ايه؟ الجرايد لمحت للموضوع. قالت ايه؟ قالت ان وراه اسرار كبيرة. لكن ايه الاسرار دي؟ دي كل المعلومات اللي عندي. اليانسون لا تذكرون. حتى الميت ما ينجاش من لسانهم. يعني بعد الموت نهرب منكم فين؟ بطلوا بقى قبل ما يلعب. اسمعوا الجرس، انا بتاع الجرس. الجرس اهو اهو، انا بتاع الجرس. هنري. نعم. هي الرواية دي مش هتخلص؟ رواية ايه؟ ميرفت. مش كفاية كده؟ لا انسي الموضوع ده. ازاي؟ الناس اللي بيقدوا مهمة مش لازم يشغلوا روحهم بأي كلام فارغ. قصدك ايه؟ احسن لك تهتم بشغلك، بالدور اللي بتلعبيه، بالمراقبة. هنري. ها؟ مفيش حاجة جديدة؟ لقطنا رسالة جات له كان بيستقبلها. بالشفرة برضو؟ طبعا. والخبرة لسه معرفوش يلاقوا مفتاح الشفرة؟ لسه. اتخضيت، بينها صواريخ. اهي هناك اهي. بيتخلى عني كل ليلة سهران عندها وسايبني لوحدي. ليه هستنى ايه؟ لا انا لازم اشوف لي حل. يا حياتي الضحكه دي بتجنني. والرقص بيهوسني. طب ناويني العود؟ يلا يا هنري قبل الجرس ما يضرب. جرس ايه؟ الحصه حبيبي، الحصه قربت تخلص. وتخلص ليه؟ عشان تروح لمراتك. يا شيخه خلينا في المفيد. طب قوم بقى ارقص يا هنري. يلا يا هنري. ما بعرفك. يلا يا هنري. لا رقصني يا جدع على واحدة ونص. رقصني يا جدع على واحدة ونص. ناجح يا مرمت. هايل اما مرمت. الحقيني يا مرمت. ايه مالك يا مرمت؟ حقا مرمت. بقى كده فضلت ورا المعلومات للصبح. مسكين يا هنري. سيبيني ابعت الرسالة. رسالة ايه؟ كنت بتجمع معلومات عن الرأس. كفاية بقى. تجرى تجارب عديدة لإطلاق الصواريخ، تدريبات يومية لا تنقطع، أتابع العملية. بعت النهاردة رسالة. طبعا رد على الرسالة اللي جات له، لكن ايه الفايدة من التقاط الرسائل وتسجيلها طول ما الشفرة من غير حل؟ ضروري الخبرة حيلاقوا لها حل. امتى بس امتى؟ ما تقلقش. ازاي ازاي؟ انا عذرك يا عادل، هو شيء يقلق فعلا، اسرارنا بتروح لاعدائنا، انما ملناش خيار، لازم نستنى، صبرنا كتير ما بقى الا القليل. ايه فكرة؟ بلادي بلادي بلادي، لكي حبي وفؤادي. بابا يا بابا، هو راح فين؟ يمكن في اوضه المكتب. ادخل. انت هنا وانا بدور عليك. تعال يا عمرو تعال. بتعمل ايه؟ بتذاكر؟ عشان انجح. وذاكرت كويس؟ تعال. طب هات اسمعلك. خد. ايه ده؟ بتضحك على ماما وعامل بتذاكر؟ ليه بس؟ سايب المذاكره وبتقرا روايات؟ لا، اصل الروايه دي مقرره علينا السنه دي. ذهب مع الريح. شقع بقع يا ديل الفار، واحده تقع واحده تنضار. هتنضار امتى يا رب؟ امتى بقى؟ حبيبك درش تعب، ريحه بقى يا رب. درش نجوى، اهلا. مساء الفضايح. واقف لوحدك ليه؟ بتنجي القمر؟ يا دوبك يا نجوى، على قد فهمك بالكتير ابقى بناجي القمر. امال الشله فين؟ قاعدين هناك يا ام. طب يلا نروح له. ايوه انا سميع عال. هتلاقوا مين يسمع احسن مني؟ اجدع سميع فضايح. سلام يا فرقة النميمة. اهلا درش. انا جيت اهو. سمعينا يا ست بقى، سمعينا ما نكره. اقعد يا درش اقعد. فين ارمى؟ في البيت. الله، وانت منطلق ولا ايه؟ لا يا درش، اليومين دول مش عارف صحتها مالها. ايه يا هنري؟ ياه، ما انت صاح اهو. همام بيه، مفيش اخبار جديدة؟ والله كنت مع واحد صاحبي من الصحفيين، قال لي حاجات عجيبة على مرمر. قال لك ايه؟ ما حدش هيصدق. للدرجة دي؟ بيقول انها ربما كانت، مش قادر اقولها. يوه خلصنا. كانت ايه؟ جاسوسة. تعب روحك ليه؟ كل ليلة للصبح، كل ليلة للصبح، دي مش عيشة. هي مرفت هتلاقي واحد زي هنري وتسيبه. أنا اللي حبيته وأخلصت له وديته نفسي وحياتي. خالين خالين خالين. هنري اشرب على مهلك. ليلى عندي رغبة جديدة في الشرب، مش عارف ليه. أنا ملاحظة إنك مسيع عدتك، متضايق من إيه؟ الظاهر إن سيرة مرمر ضايقتك. وبعدين هتسكت ليه؟ لا انا مش هسكت. ده مش بيخونك بس، جايز تروحوا في داهيه انتوا الاثنين. لا لا لا لا لا لا. استدرك هنري الى علاقات نسائيه خطيره. أخشى أن ينكشف أمره قريبا، الموقف خطير. على العموم لازم يرجع، قضى في مصر وقت أطول من اللازم. إلي استدعي هنري يرجع فورا. من 67 عميل المنظمة الإسرائيلية في مصر اسمه هنري كرامر. أرسلت المنظمة تستدعيه للعودة فورا إلى ألمانيا. ألو؟ أيوة؟ كده؟ هروح له حالا. أهلا. خير يا عادل؟ لقيت مفتاح الشفرة في الوقت المناسب. هنري مسافر. إيه؟ المنظمة بعتت له تعليمات يرجع ألمانيا فورا. يعني الوقت قدامنا ضيق جدا. مستني إيه؟ فين مفتاح الشفرة؟ أهو. إيه ذا؟ رواية؟ أيوة، ذهب مع الريح. أنا عصرت دماغي اليومين اللي فاتوا عصر. استعرضت شريط علاقتي بهنري، كان بيمر قدامي زي الفيلم السينمائي. خش في الموضوع. استوقفتني الرواية دي. إزاي؟ في أول مرة زرت فيها هنري فرجني على فيلته، وفي أوضة النوم لاحظت وجود الرواية دي. سألت مين بقى فيكم اللي غاوي قصص؟ أنا. وما عندكيش غير قصة واحدة؟ وهي خلصتها؟ دي لسه بتقرا فيها. قرت 57 صفحة. تمام. ايه النباهة دي؟ مش نباهة ولا حاجة، في حتة ورقة محطوطة على صفحة 57. عايز تقول ان الرواية فيها مفتاح الشفرة؟ استنى عليا. ولما جه زارني في بيتي هو ومراته، لفت نظرهم وجود نفس القصة في مكتبي. الله، ذهب مع الريح. يا ترى خلصتي قريتها؟ لا، لسه بدري. على العموم اذا عجبتك حاجة من المكتبة تقدري تاخديها، بس تقريها وترجعيها تاني. ها؟ لحد كده في احتمال كبير ان الرواية يكون فيها مفتاح الشفرة، لكن لسه. ايه تاني؟ تاني مرة لما زرني وانا مش في البيت كان مهتم بالمكتبة، ساب إرما مع مراتي وقعد في المكتبة لوحده. ده عشان يفتش المكتبة وقت ما كان شاكك فيه. ده اللي أنا تصورته وقتها، إنما دلوقت ابتديت أشك في إنه لاحظ حاجة ألاقته فجري وراها. إيه؟ الطبعة اللي عندي من الرواية هي نفس الطبعة اللي عند هنري. معقول؟ الوقت بيمر بسرعة. ندي الرواية للخبرة بتوعنا، على الله يكشفوا الشفرة بسرعة. سلام عليكم. يهتموا بصفحة 57 واللي بعدها. ها؟ مفهوم. عادل، ايه نسيت حاجة؟ جهاز اللاسلكي اللي عند هنري؟ ايوه هو طبعا، مش سايبه ظاهر، لازم اعمل له مخبأ معين. ده مهم جدا، جزء من جسم الجريمة، لازم نعرف بيخفيه فين. ضروري. فكر معايا، دعبس في الشريط بتاعك يمكن تلاقي حاجة. وما تنساش ان هنري غالبا بيبعت رسائله اللاسلكية الساعة 6 صباحا. شعب أعيادي للفار، وحدة تقع وحدة تنضار. مش فاهم، لكن هانت مش باين. يا ريت يا سالي. بصراحة الآن وصلت اللحظة الحرجة، عمري ما قلقت كده. ألو؟ أيوة، أنا في البيت. لا أبدا كده، أنا تحت أمرك. يا ترى في إيه؟ باظت ولا فرجت؟ كده بقى هنسافر؟ جت رسالة بيطلبوا فيها رجوعنا فورا. ياي، بسرعة كده عملوا. طيب أنت ما كنتيش معايا في النادي لما اتكلموا عن مرمر؟ صحيح، ما أنا كنت عيانة. الظاهر كشفوا صلتها وعرفوا سر الطرد اللي انفجر. لا لا لا لا، مالهمش حق. ارمى وبعدين. فايقه قوي حضرتك. بقى هنسيب مصر وناس مصر. ايه بتحبيهم؟ يو موت، وبموت اكتر في راس مصر. ترالم تيريريريم تيرالا. ارمى، اعملي حسابك هنسافر بكره الساعه 3 بعد الظهر. بكره يا خسارة. مش لازم حد يعرف ميعاد سفرنا لحد آخر لحظة. إيه، في تعليمات تانية؟ لا. هنري. نعم. في حاجة؟ رايح فين؟ رايح النادي. ما فيش حد في النادي. إيش عرفك؟ خليك صريح. رايح تودع. وبعدين بقى وبعدين؟ يا سيدي ليلة تفوت ولا حد يموت. روح يا حبيبي، بس أرجوك ما تنساش تسلم لي عليها. ها؟ مع السلامة. يا ترى مين؟ ده لازم همام، أصله ضرب لي التليفون وقال لي إنه جاي. وما قلتليش ليه؟ لا أنا مش عايز أعطلك عن زياراتك يا حبيبي. بعدين بقى، هنزل إزاي وأسيبه دلوقتي؟ لا لا لا، ما أنا هقعد معاه كده. مساء الخير. أهلا همام. وزع يا جدع لدرش. اهلا اهلا، اتفضل يا درش. اتفضل. سلام يا ارما. اهلا درش. لا مؤاخذه يا هنري. على ايه؟ درش سكران على الاخر، معرفتش ازوغ منه في النادي. مادام درش لازم يبقى سكران، والا يبقى واحد تاني. اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. بقول سلام يا ارما. تيت تيت تيت. سقف يا جدع انت وهو. تيت تيت تيت تيت. انا درش، انا بتاع الدنيا، انا بتاع الحياة، انا بتاع تيت تيت تيت تيت. انت درش، الحقوا يا هنري. درش وقعتني يا هنري، ملحقتنيش. ده انت كان لازم تخلص مش تقع. عامل في روحك كده ليه بس؟ درش درش مسكين. كان لازم تروحه يا همام، كان لازم. حاولت يا هنري ما امكنش. لازم اشوف هنري. هنري حبيبي. الامر لله، هنعمل ايه؟ طيب شيل معايا يا اخويا، شيل شيل. اوباه، ننيمه هنا على الكنبه. ارمى هاتيلي غطا من فوق. طيب. الو، ايوه، حجز على طياره بكره الساعه 3 بعد الظهر، ربنا سهل. هنري هنري هنري. الساعة كام؟ 6 تمام. هتبعت حاجة؟ آخر رسالة، لازم أختارهم بميعاد وصولنا. طيب هجيب لك الميزان من الحمام. واخد الميزان ده هتعمل بيه إيه في أوضة النوم؟ أنزل بقى أعمل لك القهوة. ها؟ حضرت الشنط؟ أيوه، جاهزة من امبارح بالليل. ارمى. ايوه هنري. خلي بالك من درش. طبعا. ده لسه رايح في سابع نومه. ده انت عايز لك برميل قهوه. يا رب نغادر القاهرة الساعة 3 بعد ظهر اليوم. إلى اللقاء. مين درش؟ صباح الخير. إيه اللي طلعك؟ بتعمل إيه هنا؟ بدافع عن بلدي. الله، درش راح فين؟ درش درش مين؟ لازم السفرجي. ايوه ايوه. عادل، صباح الخير، تسمحي لنا نخش؟ ايه في ايه؟ مين ده؟ مفيش داعي للمقاومه يا هنري، كل حاجه انكشفت لنا، رسايلك مسجله عندنا والشفره اتحلت، وجهاز اللاسلكي اهو كان مخبيه في قاعده الميزان. هنري هنري. عادل، اسمح لي أهنيك على الدور العظيم اللي لعبته. أنا مفيش مجال للمقارنة، أنا كان لازم أنتصر لأني بدافع عن الحق. ما تأخذنيش أما أقولك أنت أجير وأنا بدافع عن بلدي. درش عملتها يا درش، أنت السكران. كنت مقنع، كنت هايل. درش درش، سكرت علشانها، المحنة كانت كبيرة علي وفقت علشانها، وقفت على رجلي وقطعت المشوار. ما تعبتش يا سالي، ما تعبتش، المحنة محنتي وده قدري، ماليش فيه حيلة. سالي دلوقتي أقدر أرفع راسي وأصرخ عشان العالم كله يسمعني. سالي شريفة، سالي عفيفة، سالي طاهرة، سالي أمينة، دي الحقيقة، اسمعوها مني. انت واللي نايمين، انت واللي مبعزين، التعابين بتنهش لحمها، يا ناس اصحوا بقى، اصحوا بقى، حرام عليكم، حرام عليكم. قدمنا لكم سناء جميل في دور إرما. خدعت روحك يا إرما، اتصورت اني ممكن احب. الحاقد يا إرما ما يعرفش يحب. جلال الشرقاوي في دور هنري. انا ما تعبتش في بلدكم، اسراركم كلها على لسانكم، كانت بتجيني لحد عندي. انتوا شعب طيب، انتوا عبط، قولها ما تختشيش، احنا عبط. سناء مظهر في دور مرمر. ما تفتحش الطرد، ما تفتحوش. زيتكو في دقيقكو. السيد راضي في دور مختار. لازم افتحه، فيه شر، لازم افتحه، اوعش بيني. ده اللي بتقولوا عليه الراجل الممحون. هي محنة، محنة الانانية والمكبرة والغفلة. يوسف شعبان في دور عادل. انت ابن بلد صحيح يا درش، الحقيقة كانت هتغرق في الخمرة. احمد زكي في دور محسن. جرسك يا درش نبه وصحة، ولسه حفضل وراهم الجرس اهو. رجاء حسين في دور ميرفت. الكرة مع هنري، ادها الارمة، راحت لمرمر، عادل طلع لهم بيجري اهو، خد الكرة، بصة من هنا وبصة من هناك، بقى قدام الجول، شوت يا عادل وجول، هنري صفر وعادل واحد. مفيش فايدة دي وبس يا درش، هقطع لساني. خلاص والنبي يا درش. عايدة كامل في دور نجوى. والنبي والنبي، مكسوفة مكسوفة يا درش، القيادة زحمة، مش واخدة بالي. هو أنا كنت أعرف إنه جاسوس. لم لسانك. لميته. خلاص والنبي يا درش. عبد الحميد جويش في دور همام. سلام عليكم. أهلا أهلا بالبيه المهم. قولها بصراحة، البيه الدهل. وتوفيق الدقن في دور درش. حاولوا يفطسوني عشان يفطسوها، يفطسوا الحقيقة، لكن الحقيقة لها ناسها، ناسها الصحيين الفايقين. بالاشتراك مع فوزية عزت، انعام الجريتلي، ادمون تويمة، فاروق نجيب، محمد الليسي، سيد العربي، احمد لوكسور، سيد الرئيس، عبد العظيم بدار، احمد كمالي، سيد القاضي، سمير عبد العظيم، اسماعيل النجدي، نظير عبد الجابر، فادية شعراوي، جميل عز الدين، عبد المنعم سلام، سهير رضا، احمد عبد الله. وساعد في الاخراج ابراهيم الكردي. بس فاضل كلمه لازم اقولها، الكلاب اللي بتحرس اصحابها اذا نبحت من غير مناسبه توديهم في داهيه. كلاب الحراسه كتبها كمال اسماعيل واخرجها علي عيسى. بلادي بلادي بلادي. الله احنا نسيناك. وطفل محي السويفي في دور عمرو. بلادي بلادي.